الشارع، الشباب، المرأة الفلاحة، الصناعة، الطفولة، الفن والإبداع. كل هذا مع بير مختار في فورم الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في لقاء جديد جمعنا بكم اليوم عشوية جديدة معكم منها الخميس 19 سبتمبر 2019. نبدوها من توا حتى للخمسة ونص كما تعودتوا كما استنستوا بمختلف فقراتنا ومختلف مواضيعنا ومختلف ضيوفنا زيدا اللي إن شاء الله يكونوا معنا ابتداء من 3 غير 4. عبير مختار من أمام الميكرو وعلي الدرمولي في الجانب التقني لأمن اللقاء هذايا فنيا وتقنيا، وليستقبل زادة تليفوناتكم اللي تجينا على 75 493 859. خلينا نعطيكم لمحة على أهم الفقرات والضيوف اللي باش يكونوا معنا لليوم. تعرفوا أنه باش يكون عنا حصاد للأخبار بعد شوية حتى نطرقوا لأهم الأخبار اللي صارت اليوم إذا كان على الصعيد الجهوي وإلا صعيد الوطني. زادة بعدها باش نستضيفوا دكتورة زينة حفيظ اللي باش تحكي لنا على أمراض الخريف والتقلبات الجوية اللي صايرة، مرة بطر مرة برد مرة سخونة مرة شيلي، هاكم تشوفوا كل مرة يتبدل الطقس. ولكن الأهم من هذا الكل يجب أن نتعلموا كيفاش نحمو صغيراتنا ووقاية صغيراتنا من أمراض الخريف. كما قلت لكم موضوع مهم جدا لكل الأولياء حتى يهنوا على صغيراتهم، لأنه مهم جدا أنه نضمنوا على صغيراتنا ونقوهم زادة من الأمراض. بعدها باش يكون عنا زادة استضافة للمندوب السابق للتربية سيد محمد القادري حتى نحكو على دور قاعات المراجعة في المؤسسات التربوية للوقاية من الأخطار اللي تهدد التلاميذ اللي يعيشوا معظم وقتهم في المؤسسات التربوية، واللي زادة ممكن لينقص المعلمين والمربين فهم يعيشوا برشا من سوايع الفراغ. فبالتالي شنو الأخطار اللي نجم تواجههم، ودور زاد قاعة المراجعة اللي كانت قبل موجودة عنا في كل مؤسساتنا التربوية واللي كانت تحتضن الصغير أو التلميذ بصفة عامة وتخليه ما يخرجش للشارع، اليوم غيابها شنو اللي يأثر بالضبط وعودتها شنو اللي يمنع بالضبط. هذا كل باش نشوفوه أكيد بداية من الأربعة. باش نسمع صوتكم زادة في سمع صوتك، في سمع صوتك اللي ديما يخرج للشارع ويرصد أهم نداءاتكم ومطالبكم ومشاغلكم، تحكوا في الموضوع اللي حاجتكم به والموضوع اللي انتم تشوفوا اللي هو مهم جدا واللي انتم تحبوا تطرقوا له. عديد الفقرات الأخرى اللي باش تكون معنا، عديد الأنغام زادة باش ترافقكم حتى للخمسة ونصف. مرحبا بكم الناس الكل، نبدو معكم عشرين ورجعينا. لكم من جديد مستمعينا ومصين معكم أكيد فقرتنا وقيد حصاد الأخبار. في حصاد الأخبار خلينا نعمل نطلع على أهم الأخبار الجهوية، وأنا كنت كاتب عام نقابة الصيد للخواص بكبلي منذر درويش ضيف برنامج صباح كبلي لليوم الخميس 9 سبتمبر 2019. إنه نقص الأدوية مشكل مزمن وفي تفاقم، نظرا لأن المسؤولين عن القطاع الأدوية وخاص بالذكر في حديثة كل من وزارة الصحة والصيدلية المركزية واعتبر إنها ما تدش على أصل المشكل باعتبارها مدانة من المخابر العالمية ب 200 مليار وطالب المستشفيات ب 600 مليار. هي ما عادش مشكلة نحكوا عليها مشكلة جديدة، قلت مشكلة مزمن متوقع باش تتفاقم على شيء. المشكلة ان ما مشينا معناها المسؤولين على القطاع الأدوية الصيدلية المركزية وزارة الصحة بالأساس ما مشوش الأصل المشكلة. ديما نسمع ان الصيدلية المركزية مدانة من المخابر العالمية في أموال، وهي تحب من المستشفيات المؤسسات العمومية معناها مبالغ أكثر. آخر أرقام خرجت أن هي مدانة في 200 مليار من المخابر الدولية، وهي تحب من المستشفيات 600 مليار. هم ثم معاهدات تفرض على المخابر هذيك ممكن في بعض الأدوية ينجموا يعطوا كميات محدودة باش يحافظوا على المينيموم، وإلا استراتيجية متاع المخبر هذاك يمكن يقولك باش ما نضيعش السوق التونسية، أما ديما ما يعطيكش الكمية اللي أنت تحتاجها. معناها صيدلي إذا كان يبدأ المفروض يستحق 10 باكوات يعطوه باك، لشكون باش يهز؟ لازم عباد باش يبقوا بلاش. هذا وضف درويش في سياق متصل وبخصوص صناعة الأدوية الجديدة أنها تتطلب مدة زمنية طويلة نظرا للإجراءات الروتينية الإدارية، وهو الشيء اللي ما يتمشاش مع الأدوية الحياتية، مما يجعل الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية تطلب بتقليص المدة. باش يصنع دواء جديد جينيريك ثم إجراءات يعملوه، ثم دوسي دعمام فيه برشة مراحل وبرشة وثائق وكل شيء، يتطلب مدة زمنية معينة ومع شوي روتين إداري معناه اللي احنا معروفين به طول المدة شوي. معناها إذا كان واحد يحط الدوسي تو يبقى يستنى مثل 9 شهور باش ينجم يخرج الدواء. هم الطلب متاع الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية أنها الفترة هذيك تتقلص باش يعملوا الأدوية، بالأخص بالنسبة للأدوية اللي هي حياتية مهمة جدا جدا ومش موجود الجنيس متاعها، مثال كيما سانتروم ديجوكسين كيما ثم أدوية تطفى. أفاد الناشط بالمجتمع المدني بمعتمدية الفوارة أيمن بن عبد الله ضيف صباح كيكبلي لليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، إنه معتمدية الفوار فيها 9 مدارس ابتدائية، منها بعض المدارس اللي تعرف عدة نواقص على غرار مدرسة غيدمة واللي تتمثل في بعد المسافة وتواجدها بوحة ونقص الإنارة وانعدام الماء. وأضاف زاد بن عبد الله إلى إنه مدرسة الهدى بالفوار تشهد اكتظاظ كبيرة ونقص المعلمين. أكثر تفاصيل في التصريح التالي. الفوار فيها 9 مدارس ابتدائي كمعتمدية كاملة، مدرسة غيد ما هي في مقدمة النواقص هذه ساعة. مدرسة اللي نعرفها الناس كلها منو مدرسة الصور متاعها معناها زرب. المدرسة لليوم هذا يتمزيت على نفس الحالة، نقص في الإضاءة ما عندهمش تقريب 100 أصل. مدرسة جاية في واحة بعيدة حتى البلاد معناها واحة متاع نخل، حتى التلميذ اللي باش يمشي يقرأ قص كياس ويدخل واحة غادي باش يمشي معناها خطر حتى على التلميذ. تنقل زاد الأطفال اللي تلقيه يسكن بعيد عن المدرسة 4 و5 كيلومتر يمشي على رجليه. كيف مدرسة الهدى موقعها اللي هي جاي في بلاصة رطوبة نزز معناها الجدران متاحها، مدرسة الهدى هذه في الفوار أو المدينة كما قلت لك بلاصة متاحها رطوبة تأكل الجدران، بالإضافة الاكتظاظ معناها تلقي مدرسة معبية ياسر بتلامذة والقاعات شوي. المدرسة الجنوبية زادة كيف الصور ما كملش عملي لها صور وما كملش معناها قالت مثلا الشيرة الأخرى محلولة وهي جاية منها للصحراء. الصبرية كيف فيها زوز مدارس، المدارس الضومة تلقيه مدير وتلقي معلم ولا 2 ولا 3 فقط منتدبين والبقية كلهم نواب. تتواصل مقاطعة العودة المدرسية لليوم الثالث على التوالي بمدرسة عمر بن الخطاب بالبليدات من طرف الأهلي نظرا لنقص المعلمين الرافضين تعويضهم بمعلمين نواب حسب قولهم. على الصعيد الوطني كانت تعنت الغرفة الوطنية للمؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية في بلاغليها أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2019 عن الزيادة في تعريفة مدارس تعليم السياقة بداية من غرة أكتوبر الجاية. وجاء في البلاغ أنه تم عقد 3 جلسات عمل مع مصالح وزارة التجارة حول تجديد الحد الأدنى والأقصى لتعريفة الخدمات المزدادة من قبل مؤسسة التكوين في مجال السياقة وسياقة العربات والسلامة المرورية، وتم الاتفاق مع اللجنة المكلفة مع وزير التجارة في تحديد الحد الأدنى والأقصى. واصلين معكم أكيد مستمعينا. كان هذه حصاد الأخبار بالنسبة اليوم، أهم الأخبار الجهوية والوطنية. بعد شوية أكيد عنا لقاء مع دكتورتنا دكتورة زينة حفيظ باش نحكوا على الوقاية من أمراض الخريف عند صغيراتنا. صارت سيرتنا عكل لسان كل الناس عم تحكي عنا، مش عارف بشغلتنا شو عملنا شو سوينا، بعمل حالي مش سمعان بس لازم قلك نحنا تركنا نحنا تركنا نحنا تركنا الناس تحكي ع كيف وآخر همنا. أنا معك أنا بقيان، أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان، أنا معك أنا أنا معك أنا بقيان، أنا معك معك ما بتركك لو شو مكان، أنا معك أنا. العالم ضد وقف أنا بحبك ما اعترف، تحت أي ظرف أنا معك أنا بالحب ما في لعب، مش أنا اللي بنسحب غصب عنه غصب، أنا معك أنا. العالم ضد وقف أنا بحبك ما اعترف، تحت أي ظرف أنا معك أنا نحنا تركنا نحنا تركنا نحنا تركنا الناس تحكي ع كيف وآخر همنا. أنا معك أنا بقيان، أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان، أنا أنا أنا أنا معك أنا بقيان، أنا معك معك ما بتركك لو شو مكان، أنا أنا أنا بقيان، أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان، أنا أنا أنا أنا معك أنا بقيان، أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان. انشوف فيك تفيق بشاري والدنيا برد عليك، تخلي مصروف للأميمة وعلى وليدي ما نوسك، انت تقري وانت توري وانت لي في الآية تكسير، انت شاقي تعبت علينا عمرك ما تقول عيد، انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا، انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة، انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا، انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة، ان شاء الله نكبر ونعديك نكبر وما نخليك، ان شاء الله نكبر ونعديك نكبر وما نخليك، ومشينا بكلام المولى الله ورضا يتولديك. جيب الغالي والغالي ما يغلى عليك، راجل و وما نخليك ومشينا بكلام المولى الله ورضايت والديك. معكم مستمعينا مواصلين معكم هذه ساعتين واربعة وخمسين دقيقة مواصلين معكم حتى للخمسة ونص بإذن الله. كما قلت لكم بكري باش نستقبل دكتورتنا دكتورة زينة حفيظ. مرحبا بك. مرحبا بكم السادة المستمعين, فرحانين لوجودك معنا اليوم باش نحكو في موضوع يهم العائلة وهم الصغيرات, وهو نعرف التقلبات الجوية اللي صايرة المدة هذية, مرة سخونة مرة باردة مرة مطر مرة ريح, واليوم هاو شيلي صغيراتنا قاعد تتعد عليهم الحاجات هذية الكل. فاليوم خلينا نشوفوا كيفاش نحمو صغيراتنا ونقوهم من أمراض الخريف. دونك خلينا نبدأ ساعة, شنية الأمراض اللي نجم تصيب صغيراتنا؟ أول مرض هو نزلة البرد, نقولوا احنا قريب برودة, فما اليوم مرضوا بقراجمهم, فما اليوم مرضوا بقراجمهم, نقولوا الميكرو دكتور, فما اليوم مرضوا بقراجمهم, فما اللي لقدر هذوما نقولوا احنا الايجو, يعني الحاجة اللي جاي في وقتها الحادة. فما اللي هما صغيرات مثلا ولا حتى كبار هما عندهم أمراض مزمنة, يعني أثناء تغيرات في الطقس ولا هو يناقش نفسه ولا يتأثر فيه, مثلا كما نقولوا اللي عنده الربو اللي عنده الفدة بالعربي بالديرجة, هذا كان نجم يمرض. فما كان الناس أكل الرجال الكبار اللي يتكيفوا برشا وتبدأ صدوراتهم مش معنا من مخالفات التدخين والكل, هذا كم نجم يمرضوا فسيلما. فما اللي عنده مخالفات التدخين زادة الدكتور نجم نحكوا فيها على الصغار زادة اللي يتكيف بحدة صغارة, ينجم يكون هذا تأثير زادة التدخين السلبي. التدخين السلبي راهو كيف التدخين الإيجابي ولا ممكن أكثر, معناها اللي فيه سي لو ميم, معناها إذا كان يضر الانسان بطبيعته في رواريه وفي كل شيء يولي عرضه له. فما كما قلت لك فما الناس اللي عندهم مثل امراض القلب والشرايين، فما اللي عنده مرض السكري، هذوما الكل ينجم يكون والصغيرات خاطر هما مناعتهم ما زالت على قدها. نرجع للصغيرات خاطر احنا سؤالنا بلاسك صغيرات، هما مناعتهم على قدها معناه، وهذاك معناه هو الاوبجيكتيف معناه اللي يلزمنا نوصلوا له، كيفيه الوقايه. اي قد مشوش طول العلاج نقولوا الوقايه خير، خلينا نحمو الساعه وبعد كان يجي المرض تا وندوى. وقت يجي المرض يداوى، وزاد يداوى عنده راهو المرض ما يدوش كلها بنفس الطريقه راه هذه تنرجعوا لها من بعد نشوفوهم بعد هذه. لكن خلينا زاد نشوفوا فما انواع من الحساسيات زاد اللي تبدا عند الصغيرات تتحير في الخريف، تحير برشا في الخريف وفي الشتاء تحير برشا. انا هي الحساسيات فما هو الحساسية أون جنرال، المريض راه ينجم يكون عنده حساسية لحاجة ولا الأكثر من حاجة في نفس الوقت. أي يعني فما اللي عنده حساسية مثلا من الغبرة، فما شكون عنده حساسية من من ماكلة، فما شكون عنده حساسية من تبديل طقس، فما شكون عنده حساسية من نقولوا احنا متاع القطاطس، فما شكون عنده حساسية من الفريش بيدة معناها، فما طفيليات، فما ديزاكرين يعيشوا في الفرش معناها، هذوك من نجم يكونوا معناها الحساسيه يعني ما تشوفوش بالعين المجرده. صح، ما تشوفوش بالعين المجرده، هذوك بارمي الحاجات. الانسان اللي عنده حساسيه نجم يكون عنده الاكثر من، نجم يكون عنده حساسيه من حاجه واحده ونجم يكون عنده اكثر من واحده في نفس الوقت. وهذوما ما نجموش احنا هكا لمجرد ان نسالوا المريض نعرفوا اسكوشني حساسيه، اللهم هو عمل فما دي تيست، فما نوع نتاع اختبارات يعملوها في الجلدة، يعملوها أطباء مختصين بينسور في الميدان هذاك، ونجم هو بعد يخرج لك رابور يقول لك مثال رو صغيرك ولا الكبير، صغير ولا الكبير، هو ما نحكو على صغيرته يا رو عنده حساسية من الحاجة الفلانية الحاجة الفلانية، تولي الأم معناها تحاول تبعده، خاصة تبعده على الفاكتور اللي هو السبب، السبب الرئيسي انه يحير له الحساسية. فما مأكولات، فما برش حاجات راه نجم كل انسان من عنده. زادا من اهم الحاجات نصور دكتورة هي انه يتغير علينا الطقس اذا كان عندنا حساسية ولا ما عندناش حساسية. زادا الصغيرات كيفاش يواجهوا العوامل هذية متاع الطقس، نهار تعدى عليهم سخون وخاصة نعرفوا المدة اللي فاتت الكل ناس كل نرقدوا لبرا معناها في الهواء الطلق، وبعد جتنا الدنيا باردة رجعنا رقدنا في البيوت، بعد رجعت الدنيا شهيلي رجعنا رقدنا لبرا. الصغيرات هاو تبدل عليهم مرة سخونة مرة عرقوا مرة بردوا، معناها تبدل عليهم كل شيء. شو ينجم يصير لهم؟ شو العوارض اللي تخرج على صغيري؟ هو تبديل الطقس موجود راهو عندنا وفي أي بلاصة فهمتني. نمشوا لتبديل الطقس، احنا يلزمنا نتأقلموا مع الطقس ويلزمنا وقاية من كل الطقس على حدة. مثلا انت قلتي لي الامراض اللي تنجم الاعراض، الاعراض بينصير اعراض، فما الحمى، فما انه يولي يعطس، انه خشمه يجري، انه هي يبدا فاشل، يحس لحمه الكل طايب، يكح، هذوما الكل نحكوا بالدرجه باش الناس كل تفهمنا فهمتي. لا هذوما البرمي الاعراض اللي اكثر، ويولي يقول لك جريجمي ما نجمش نبلع بها يعني هذيك نجم نفكر في الجريج فهمتي، هذوما برمي الاعراض. فما اللي يقول لك وذني توجعني معناها هذوما بريسك الاعراض، اكثر الاعراض اللي تنجم تكون تحيرنا ونفكروا ان الانسان خذا معنا ضربه هواه ولا حاجه. بس كل الاعراض الكل هيك يلزمنا معناها ندق ونقوس الخطر ونمشوا للطبيب، ولا فما اعراض بسيطة ما نستنوش الأعراض الكل هو أي واحدة ولا زوز من الأعراض هذوما. بيه وش نواصلوا أكيد الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح، وخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وانا وانا وملاقنا عاجبني فيه رزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا، وانا وانا وملاقنا عاجبني فيه رزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا. خليك ليلي يا في وقت الشدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايق بيا ولا غضبتي خاف عليا وبلوم شكون وانا وانا نلقى جنبي حاضر ومحبتي لي زايد أكثر ما نقول عين وعيونه فيها نحصل له كلام وحلوكي لحسن له خليني معاه نوصل فين بغيه وانا وانا ونطير معاك في العلالي ما نخليه الوقت يسالي حبيب الروح رجعنا لكم من جديد مستمعينا واصلين معاك دكتورة زين عاود نرحب بيك مرة أخرى وكنا نحكو على العوارض اللي تنجم تخرج لصغيرنا حتى نعرفوا اللي هو مريض. طبعا احنا نحكو هذايا ما بعد الوقاية باش نعطوا علامات للناس تسمع فينا ويفهموا اش معناها الأمراض متاع الخريف، ولكن الأهم من هذايا الوقاية اللي باش ننتقلوا له بعد شوية إن شاء الله. بالنسبة للأمراض هي متاع المدة متاع الخريف والشتاء خاطر اللي فيها البرد وبالنسبه للخريف شنو هي الخاصيه نتاعها؟ ان فما اكل نقولوا احنا تبديل الطقس المفاجئ من سخون لبارد سخون لبارد بون الشتاء ديما بريسك ديما الطقس بارد. احنا قلنا الاعراض كنا قلناهم من بكري الاعراض هذوكم اني قلت مش ديما الاعراض الكل لازم نستنوهم لين يظهروا الاعراض الكل باش نمشوا مثلا نقابلوا طبيب ولا حاجه، مش لازم يجتمع الكل في شخص واحد، نجم واحده زوج ثلاثة، نجم تكون سخانة، نجم تكون وجيعة في القراجة، نجم تكون سخانة، نجم تكون معها كحة، نجم تكون سخانة هو فاشل، نجم تكون سخانة ومعها جريان نخشم يعطس وخشم يجري، نجم تكون وجيعة قراجة بركة مازالت مطرات لشي سخانة. وفي كل حالات مش الأمراض يسوفي دوبة تظهر العلامات هذوما الإنسان يهز روحه يمشي للطبيب. احنا تو نشوفه مثلا ساعات حتى ما نعرفش هي الحاله، هي الاعراض هذه ماهيش حاله استعجاليه ما تدخلش في الحالات الاستعجاليه، خاطر الانسان ينجم مثلا في الليل ظهرت لصغيرك العلامات هذوم مش استعجالي انك مثلا تمشي تجري بيمي، كنت تنجم تعمل حاجات اخرى في الدار اللي هي على علاش خاطر باش نفرقوا ما بين الاستعجالي والمش استعجالي ونشوفوا العلامات. فما اللي يلزمها مثلا دوبة تمشي باش تعدي المريض ياخذ زي ما ياخذ انتيبيوتيك وياخذ كذا وممكن يوصل حتى راهو ساعات مجرد الاعراض هذوما يرقدوا على خاطرهم في السبيطار. مش ديما الاعراض هذوما احنا نقولوا ليه بسيطين، هو الانسان الولي بطبيعته موالف ويعرف الكل. فما علامات تفجع مثل كي تشوف صغير عنده سخانه لدرجه انه هو مثلا وخشمه حتى يجري ولا يكح ولدرجه انه هو الهايم ولا كانه مش فايق، هذه نسموهم العلامات الخطر. على ما تستنيش انك انت هذاك يزمك تهز صغيرك تخليش صغيرك يوصل للحظه هذيك. اما هو عنده سخانه وهو ناشط وياكل جوست يكح والكل معناها هذيك تنجم تصبر وتقابل الطبيب في عقلك ويعطيك الدواء. وراهو في الحالات في معظم الحالات فما غلطه قاعد يعملوا فيها الاولياء اللي هي ينجم مثلا ما يهزش صغيره في الليل للسبيطار والكل لسبب او لاخر نجم يحب يجتهد الولي فما اجتهادات مرفوضه من الاولياء فما اجتهادات نجم نقول تو بعد نعملوا عليه هذه قوس كبير صحيح. اللي هي الاجتهادات الغلطه ناخذوها في الاخر باش الناس كل ترد بالها. اي فما مثل تجتهد مثلا طلعت لسخانه صغيرك في الليل تعمل لها كمادات مبرد تنقص لها في حوايجة مش بالضرورة احنا تو مثل يقول ماما راني بقرصين راني بردين راني غطي يعني وليعرق غلطة هذيك غلطة بالعكس هي فما سخانة في البدن مش تخرج مثل تنقص لها في الحوايج تعمل لها كمادات ما برد تشربه فما الدويات اللي مسموح لهم الولي نجم يمانيبوليهم يستعملهم ومن غير ما يخاف على صغيرة فما دويات اللي ما تستعملهمش كان بإذن من الطبيب. نرجع بالنسبة للأدوية مثلا نجم يستعمل لما مخفض للحرارة مثلا نقول احنا فيرالغان سيتامول لا ما غير ما نسميه دكتور سمحني مثلا مخفض للحرارة باي تستعملي نجم تستعملي معاه فما أدوية للالتهابات اللي هم يعطوهم جنرال مول الصغيرات الأطباء اليوم يطلبوا منا نستعملوا بالخلاف صحيح كل أربع سوايع تستعملي منهم حسب الكيلو أون كيلو جرام حسب صغير قداش يوزن بالميزان صحيح تنجمي فما صغيراتك صغيرين توصل تعملي لها أم بان تعملي لها كل بانو بانو مثال هو عنده 40 درجة وراو فما أولياء يعملوها راه الأولياء تقول لك صعيب كيفاش ولدي هو بسخانته يقلي وهو يرعش والكل زين دخله في الماء ليه أنت في بيتك البيت باهي درجات الحرارة متاحة معتدلة تتعومي صغير تعملي لا يزم أقل بدرجتي مثل هو 40 تعملي لا بالترمومتر تعملي تسخني الماء وتحطيه تحطي له 38 دقري وقت أنت باش تحطيه فما إيشانج دو شالو باك أكل السخانة اللي عند صغيرك باش تخرج في الماء بعد بينسور باش نشفيه وكل بينسور مش الباب محلول والشباك محلول معنا احنا ديما ندخلوا هذا في الوقاية نبقوا ديما في الوقاية البيت بيت مسكرة ولا مزينة في وسط الدار كيما قلت لك الحرارة نتاعها معتدلة وبحذاك البانو وبحذاك المنشفة وبحذاك هذا والدوشي اللي صغيرك شنو الدوشي لا معناه باش تخفضيها من درجات الحرارة تنجمي توسعي بالك بهذوما الكل راهو تأكدي هي فيها جهد للأم والباب مي راهو السخانة تهبط معناها مثال مش انت 3 نتاع الصباح في الشتاء ولا في الخريف الدنيا بارده وصغيرك طلعت له سخانه اذا كان فماش علامات خطر نجم نقول لك سخانه ويكح ويعطس الكل ومن بعد مثلا يخدم لك وقتها علامه من علامات الخطر نحن ديما علامات الخطر هذوك مره تهز صغيرك وتغمض عينك وتمشي للاستعجال مي انت وقت اللي انت في الدار نعطيك علاش انا قلت هذه القوس 3 نتاع الصباح ودرجات الحراره منخفضه وصغير كان سخون في البيت وهو سخين سخون وسخانه واحد وكل وتلف صغيرك فك البرد وتخرجه وتهزه وما هبطه من الكرهبه بدل الكرهبه سخونه دخلت الاستعجالي صحتي زادوا عدوله في الاستعجالي يزرقوا له ولا ساعات ما يزرقوليش عطوا حربوش على الحجر ويرجع معنا كنت نجم تكون ساعات جوست يطلبوا منك تعمل كمادات فمي يرحمك ساعات يعملوا لها كمادات في الاستعجالي والا يعطوا الدوزه نتاع دواء بشيء مخفض للحراره ولا زريقه باش يهبطوا لدرجة الحرارة ويطلبوا منه غدوة باش يمشي للطبيب نتاعها المباشر كي سواء طب عام ولا طبيب مختص باش هو يفحصها بالكدا يعرف شنو هي سبب السخانة خاطر سبب السخانة راهي تنجم تكون فيروس وتنجم تكون انواع اخرى نتاع بكتيريات اللي هي زمها مضاد حيوي وساعات تنجم تكون حاجة عرضية معناه ما عنده حتى سبب سخانة جت ومشت من غير حتى إكسبليكاسيون هذاك علاش يلزم الطبيب ياخذ الوقت نتاعه باش يفحص الطبيب والمريض وإذا يستحق هذاك فحوصات باش يكمل بالدم وألاف ولا بالتصويرة ولا حاجة يمشي يعملها ويعرف شنو المرض باش نداو لازم نعرفوا المرض شنو هو باش نجمو نداو طبعا هذايا في بعد ما يمرض الصغير حتى احنا ذكرناه كما قلنا بكري باش نقولوا للاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا شنو العوارض اللي تعرفني لي صغيري اليوم راهو في حاله مرضيه ويلزم يمشي للطبيب ولكن هاتي دكتوره نمشوا لما قبل المرض وان شاء الله ربي يسلم صغيراتنا الكل كيفيه الوقايه في ظروف مناخيه كما هذه وكما قلنا واحد يرقد لبرا نهار غدوه يرقد لداخل بعد يبدل هاو البس زد حاجه فوق حوايجه هاو نقص شو نعملوا باش نحمو صغيراتنا؟ فما نوعين من الوقاية. فما الوقاية بالأفعال كيفاش طريقة العيش متاعنا نلائمو طريقة العيش متاعنا مع صحتنا مع الوقاية، وفما الوقاية بالأدوية. حيث نبدو بكيفاش الوقاية بالوقاية من غير أدوية الأولى صحيت بالنسبة للوقاية من غير أدوية. مثلا نعطيك إكزامبل، اليوم سخانة برد الصباح ومن بعد في الجيلة تعرف اللي هي باش تسخن توصل مثلا 30 ولا تشيلي انت صغيرك مش من الصباح تلبسيه. مثلا نعطيك اكزامبل نتاع اولياء، راهو احنا باسكو نمارسوا في المهنه هذه معناها يجيك تعرفي برسك الاسباب نتاع انه المريض الصغير يمرض، راه تلبس كبوت تلبس حاجه خشينه بيان سور الصغير باش يدفع. ناخذ اكزامبل دكتوره واقعي مثلا صغيراتنا اليوم يخرجوا باش يمشوا يقروا الصباح بكري يخرجوا مثلا 7:30 ولا 7 حاجه، الدنيا ما زيت وقتها بارده يعني نوعا ما فما رطوبه في الطقس. فالصغير اش تعمل؟ امه تلبسه مثلا حاجه خفيفه فوق الطبليه، حاجه خفيفه صحيح اي باه تلبسه حاجه اخرى. بعد هو كي يبدا مروح في الجايله باش يسخن عليه الدنيا باش ينحى، هذا صحيح ولا غلط؟ صحيح، تبدا حاجه خفيفه جست باش يلبسها وقت البرد الصباح وقتك الرطوبه والبرد وبطبيعته باش يسخن الصغير مع 9-10 هو تنحاها، مش باش ينحاها في النهار حتى بالحركه معني. بالحركه هو تيسخن باش ينحاها وقت ينحي حاجه خفيفه وهو لابس حاجه خفيفه تحت له، مش باش يتعرق الصغير مش باش يعرق باهي الصغير ماهوش باش ما فماش كل شونجمون نتا هو شنو تغيير درجه الحراره الفجئي راهو اللي مرض مثال من 40 نولوا 20 ومن 20 نمشوا فهمتي هذيك. اما وقت يبدا كفارق نتاع درجتين 3-4 ما يعملوا حتى شيء ما يمرضوش هو بطبيعته باش ينحى. اما وقت انت يبدا الدنيا بارده شوي صباح تلبسي برشا صغير بعد باش ينحاها طول طول، مش باش ينحي اكل حاجه خفيفه ويبقى لابس بطبيعته حاجه خفيفه من داخل. نحكوا على الوقت تاو الخريف هو مثلا تلبسي انت زوز مراول ومعاهم حاجه من فوق باش ينحي هذاك وينحي المريول هذاك فهمت، يعمل اكل فارق الكبير في درجات الحراره. وصغيراتنا نحي ان هذيك كي نحاها وما فماش موش مقابل مروحه ولا كليماتيزور راه ينجم ما يمرضش. باش نبداو الحين في طقس لكن تو اللي يصير يبدا صغير مروح مثلا نص النهار يوصل لدارو وهو سخون يدخل تحت الكليماتيزور صحيتي هذاك اش حبيت نقول يعني احنا تو مثلا كي يبدا في المدرسه نحاها مش باش يصير لحد شيء خاطر درجات الحراره باقي مش الحاجه الكبير. مي وقت يدخل للدار ديريكت ينحي حوايجه وينحي صباطه وينحي الكلاست نتاع ويحط رجله ديريكت على القاع صحيت وبعد يدخل يلقى البيت كليماتيزي ويتلوح كيما يجي هو عارق هذيك المشكله. حتى تدخل امبيونس بارده بيت في كليماتيزور مش بالضروره تقابل الكليماتيزور فهمتي مثلا باش تخرج من امبيونس سخون على الاخر وانت باش تخرج نعرجوا له هذيه نتاع في الشتاء مثلا حاول مثلا مش ديريكت تخرج من بيت سخونه على الاخر تخرج ديريكت لطقس بارد البر هو ذاك سبب الامراض راه هذه سبب الامراض. شو كان اولى ان نعمله اذا دخلي معناتها اذا صغيرنا داخل بلاصه بارده كما قلنا داخل الكليماتيزور بعد ما كان في الشمس وجاي مروح من القرايه مش طول البيت فيه كليماتيزور وكا يدخل الدار ينحي حوايجه في البيت الاخر يمشي يفطر يتغسل يبرد يبدل حوايجه دوك منعارك فيهم ولا يدوش ولا اللي هو ومن بعد يدخل البيت فيه كليماتيزور. صحيحه انه هو يدخل ديريكت يمشي يدوش يعني هو مازال عارف مش باش يدوش بالبارد بيان سور انا جاج سو كونتر ان واحد يبدا في طقس سخون على الاخر يدخل طول تحت الماء البارد. ديما شوفوا ايفيتي شوك شوف روا ديما اكل الشوك نتاع سخون بارد ديريكت تذكره خايب في كل شيء. وهات ناخذوا العكس تويك اللي هو يبدا نعرف ديارنا تبدا دافيه ياسر في الشتاء وبعد نخرجوا للبرد ما نخرجوش طول طول شي زعما خاطر الاولياء شي يعملوا ديريكت دار سخونه سخونه سخونه يلبسه بالقدا ويخرج. انا بيرسونيل مون راه هذه معنى مكان سخون يخرج طول الكليما بارد لا انا راه مثلا صغير تلبسه ما تلبسته بالقدا تحل باب الدار تحلش بابك الدار وهو مازال يحضر في روحه ماشي المدرسه سي بدا يدخل بدا الطقس يتعدل من كان سخونه الدار بالقدا بدات الدار تولي معتدله السخانه نتاعها وقت اللي يخرج البر باش يخرج موش باش ياخذ داك ضربه الاكل هذيك شوف شوف معناتها الدرج هو في درجات السخان صحيت في درجات وكيف ديريكت كيف كيف راه فما حاجه اخرى فما حاجه يعملوها الاولياء راها غلطه مثلا يعود صغيره في الصيف على فشتي على البوني وعلى الجوندويت وعلى الكشكول الصغير مشكل كبير انا نعمل كشكول انسانه كبيره وقت نروح للدار منحاها كي نوصل للدار وناخذ وقتي وفهمت الصغير يجي يعني منحاها في الشارع سخن اول ما يتقل ينحى ينحى خاطر هو ما يعرفش العواق ما يعرفش اللي هو باش يمر ينحى البوني يبدا راسه سخون سخون سخون سخون على الاخر في الشتاء وسخن ينحي يبدا خاصه ببيات دكتوره ببيات حتى يبدا يلعب يتقلق ينحى تلبسه بالقدا تلبسه بالقدا انا راها ذوك يدفوا ومزيانين ومحلاهم ومتحطايط لا اما انا راهم مكثر سبب نتاع المرض معني ما يلزمناش نعود صغيراتنا على البنيات ما تعودهمش خليهم هكاك تو انا راه ما تعودهمش خير خاطر اللي جونا مرضى بانهم نحوا البوني ونحى الكشكول ونحى الكلاست بشحفيين ونحى الجوندويت اكثر من اللي يقول لك راني خرجت وفما بعض العادات زاد دكتوره يقول لك ما تلبسش البوني لبس الكابيش خاطر يبدا فيها الهواء يدخل ويخرج صحيتي صح يبدا ديما فما هواء يدخل فما مش اكل 40 درجه و20 درجه لا ديما يزن فما درجات حراره متقاربه باش بنظم باش نبعدوا اكل ضربه هواء سخونه ولا بارده مره واحده اللي هي تكون سبب المرض مع المحافظه على درجات الحراره فماش بعض الاكلات اللي يلزمنا ناكلوه من صغارنا باش ياخذوا مناعه اكثر حتى ما يتاثروش بالمرض اكثر وديما معروفه بالنسبه للصغيرات ديما معروفه هما يقروا فيها في المدرسه ما يقرونا فيها هما صغيراتنا تو هي الخضر والغلال هذوما راهم للمناعه للمناعه معناها ان نقول لصغيراتنا وللامهات يكثروا من الحاجات هذه لصغيراتهم الخضره الدنيه ولا مطبوخه ولا طيبه في الماكله كلها مفيده كيف خاطر بعض الشائعات تقول انه كيف نطيبوها الخضره ما عادش تحمل لا تطيب في وسط الماكله القوه نتاعها لا اما بالنسبه لشنو الامهات لازم ديما الصغير ياكل بالقدا يتغذى بالقدا الغذاء الكامل والمتوازن للصغير خاطر هكاك يعمل بنية قوية تخليه يدافع بدنه هو اللي يدافع من وقت يجي المرض ولا أي حاجة يكتسب مناعة أكثر وأقوى وشو قولك في اللي يقول إنه الحوت يعاون الصغير إنه هو يكتسب مناعة أقوى مش الحوت هو الحوت راهو يندرج ضمن البروتينات اللي هو كيما اللحم راهو كيما هما هذوما يعني الاغذيه ديجا صغيرات كيما نقول لك هما ديجا اغذيه للنمو فهمتي وفيهم بيان سور خاطر فيهم هو اي غذاء راهو فيه يعطي مناعه ما فماش مثل الحوت وحده ماهوش يعني مناعه سبيسيال فهمتي خاطر اللي يزيده الحوت هو برسك اللي يزيده اللحم هو بعض الاختلافات في التركيب نتاع كل وحده ولا الاخرى يعني تركيبة الغذاء كامل هي اللي تأثر وسلي. مش حاجة برك ومتوازن وزيادة غذاء كامل وفي كل شيء وهذا اللي حكينا عليه مرة اللي فاتت في أهمية اللمجة الصحية إنه نعرف شو نعطوا لصغارنا بالضبط يعني نجم نعطوهم حاجة معناها ضرهم تولي تنقصرهم في المناعة وتولي بعض صغير يمرض وبعد نقول شو السبب نيجي المرض ونبدأ حيرة ونبدأ نخمم ونبدأ أعطيتها المرض بيت صحيح طيب مش نواصلوا أكيد في موضوعنا وبش نحكوا على كيفية الوقاية دكتورة ولكن بعد النغمة الفن والإبداع، كل هذا مع بير مختار في فورو من الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. موصين معكم ورجعنا من جديد معك دكتورة، ونوصلوا كيفاش نحمو صغيراتنا. بعض الأفكار تنجم تكون خاطئة وتنجم تكون صحيحة، ولكن قاعدين نمارسوا فيها، بعض الأولياء قاعدين نمارسوا فيها، وخلي نقول نسبة كبيرة زيدا اليوم اللي قاعدين نمارسوا فيها، إنه سكري صرع صغيرك جايك شتي وتولد الصغير في الدنيا باردة، لف عليه بالباهي، ردبك تخرجه ومن غير ما تغمى بالزاورة، ردبك تخرجه من غير كبوت وتنم تعمل كشكول وتعمل لك يعني تكوفري بالباهي بالباهي، ما يزمش يجيه الهواء، ما يزمش يقولك معني كان ضرب الهواء من المرة الأولى باش تكون تعاني بيه راه باش يمرض لك. هل عادات والأفكار هذه؟ هي العادات هذه فيها جانب من الصحة وجانب كبير من الخطأ. الجانب من الصح ان الصغير بينصير هو مازال صغير ومناعته هابطه وكل شيء، مش باش نعرضوه ديريكت لضربه هواء معناها قويه وكل هو مثلا كيما نقولوا مولود في طقس بطبيعته بارد والكل، مش باش نخرجوه هو مش محمي مش مغطي بالقدا، فهمتي هذوما الكل لا. ولكن كيفيه اللي باش لا افراط ولا تفريط، مش كيما الامهات اللي تغمم تخليلاش حتى منين يتنفس، تخرجه في طقس في اللوندو مغطي بزاوره مغطي بكوفيرته مغطي بملحفه ساعات تجي تشوفي صغير ما تبيبي صغير وتحطي ايدك عليه تلقاه عارق في عز البرد، عارق في عز البرد. هي ديك الاخطاء، خاطر اذنا سهو من الام ولا حتى الملحفه ولا الكوفيرتا بعدت عليه شوي، همك العرق هذاك والطقس البارد لبرا باش يمرض. دونك ما يصلش، انا نقولهم انسان يوصل يعرق في الشتاء هو عرض نفسه للمرض، يا اما هو عرض نفسه والا الصغير عرضوه اهله للمرض، خاطر الانسان ما يوصلش يعرق نورمال في الشتاء. شدة الخوف تنجم تنقلب معني بيان سور. هما فما أمهات تعريج على كلامك أنت, فما أمهات وقت جيت بدل حوايج صغيرة يزم بيت مسكرة ويزم الريشو على الآخر ويزم هي تحت الكوفيرتا. فما شكون تجي تقول لك أنا صغيري راني أنا وياه تحت الكوفيرتا مش تبدل لك وش وما تدوش لها لما شوفها جي يخدم ولا الكانون محطوط في الدار. مش مشكلة هكاك باش تسخن لها شوية بيت مش مشكلة مي ويزم مسكر بالقديم يعني. فما شكون راه ما يدوش للصغيرة اللي هي النظافة مهمة جدا للصغير باش ينمو. ما يدوشش لصغيرة لمجرد ان الطقس بارد. ما يدوش للجملة معي فما صدقيني يا مدام يجي يقول لك راني ما دوشتش لصغيري شهر ولا شهرين ارجان كيو خطر الطقس بارد. قلت خلي لكن هذا ينجم يجيب لأمراض اخرى وجراثيم اخرى. قلت لك هي النظافة اللي الصغيرات اللي مسوا صوابعهم لا مش صغار ذوكم تقضوا على الصغيرات اللي تغير كتولدوا يسرى ما يدوش ليش ما يوصل ما يدوش للصغيرة شهرين اللي يصل عمره شهرين ولا شهرين ونص ولا ثلاثة ريان كيو خطر هو مولود في الشتاء هي غلطة وقتها عاد المسام تاع جلدة الراس أو المسام تاع الجلد الكل يتسكروا توصل, توصل أولياء الوسوسة لرش الخوف الزائد المفرط فيه والوسوسة تخلي الصغير وقت اللي لازم بش يدوش ولا لازم بش يخرج ولا نهار يتنسى الباب محلول ولا الشباك يتحل على غفلة ولا أي حاجة يمرض الصغير خاطر ما هوش موالف على الوحي. نخرجوا صغيراتنا أما نحموهم نخرجوهم نحموهم نلبسوهم بالقداء ما نفرطوش في اللباس مش تلبسه 20 قطعة راهو صغير في دكتورة انت عاوتينا برشا مرات لبسوهم بالقداء كيفاش لبسوهم بالقداء إيه شو اللي اللبسة اللي هي متاع شتي وما تمرضش صغيري اي تلبسهم ما تلبسهمش 20 قطعة فوق بعض اي فما راهو الاولياء راهو تموا يلبسوا لين ما عادش حد صغير ما عادش ينجم يتحرك ساعات واحد يولي هو بارد يلبس صغيرة باش يدفى اي هذيك خاطر واش من البال لبسه اللي صغير ما عادش ينجم يتحرك. راه فما اولياء يوصلوا يلبسوا صغارهم عدد من التريكويت ومن لي سو فيتمون والواحد صدقيني صغير ما عادش ينجم يلعب يعني يلبس الخلعه والنص والكم اللي يبدا معناها الجويد واللي اخشن واللانا والكبوت يرحمك كلهم يسرك. والكولون والسروال والمش عارفه الكومبينيزون كلهم يبدو فوق بعض لا اوليا يغلط بس تلبسه راهو هو خلينا نزيد نشيروا راهو من شدة حبهم وخوفهم لصغيراتهم ينقلب يعني نقولوا لهم كيفاش يعملوا هي كي تبدا الحاجة اون كوتون يعني بطبيعتها مقطنة هي باش تدفي وقت لبسة قطعة ثلاثة قطعات مع خلعة وتريكو وتريكو مثل وقت تبرد الدنيا تريكو بيدة وتريكو آخر فوقه بطبيعتك بعد باش تلبسي هذا كيف تبرد تبرد أي بيان سور ما هو خلعة وتريكو وفوقها تريكو لين تريكو غليظ وبعد باش تبي بيتك باش تخرجي باش تلبسي كابوت وباش تلبسيه معناه باش يلبس وملاطه مثلا يبدا لبس كلاستو كولون ومثلا سروي سي لارجمون سيفيزون مش كلاستو كولون فوق السروي فوق بعد معناه فهمتي لين صغير يوصل يعرق كيما قلتي انا اللباس وكيما قلت لك زاده في الدار ما يغطوهمش برشا في الليل تجي باش ترقد الصغير انت صغير يرقد باش يتفرهد باش يتفرهد تلبس بيجاما نجموش يهز رواحه من كثر الهطل تلبس بيجاما تبدا باهيه دافيه وتغطيه بالقدا لبسه خفيف وغطيه اصح حتى كيف باش يوقف باش تلبسه بعد فوق حاجه اخرى ما يبداش الصغير عارق راه ساعات يجيبوه لكم الفرش تشمي ريحه العرق اكثر من تشمي ريحه الكوش نتاع الصغير يبدا بالحق الموت على ما غطى مسكين هو بيض هي يتقلق فما صغار وما يباتوا يبكوا ريان كون خاطر سخان برشا في الليل على خاطرهم دفوهم اكثر من اللازم ونجم كي ينقص عليهم حتى الاكسجين مال ليه ينقص الاكسجين اللي هم خد سكرنا مخشمهم وفمهم ليه ولي غطيناهم هاي زهره ما فما ليش يغطوا الراس نتاع الصغير فما اللي يغطي الراس نتاع الصغير هو صحيين لازم يتغطى ولا ما يتغطاش شنو راس الصغير وقتاش في الليل اي ليه فما الاختناقات للصغار ليه ما الصغير نجم تتوالى حتى ولو بارد خاطر الصغير ما يعرفش ينحي الغطام فوق راسه اي ايه باهي وانت غطيتيه وغطيتي له راسه وانت يهزك النومي وبعد هو تلك متت عليه لا قدر الله لا قدر الله يتخنق ليه صغير ديما بدا بيك راسه ما يداش مغطي باهي خلينا نحكوا على الصغيرات اللي اكبر شوي اللي هما بداوا يحسوا برواحهم شوي صغيرتنا بصفه عامه معناها يبدو من اللي هما بداوا يمشوا متى من عمر العام ونص خلينا نقولوا حتى العمر 5 سنين ماذا بيهم يجروا حفايه ماذا بيهم اخف حوايج ما يلوجوش معناها نبداو تعالى البس هاي زيد هذه البس صباطه كذا هما لا ماذا بيهم ديما حفاية وماذا بيهم ديما هكا أحرار يعني ينطلقوا، هذا غلط ولا مش غلط؟ نخلوهم على راحتهم ولا لبسوهم ولا شنعمل؟ غلط غلط. كيفاش صغير انت بتبعتكم من عامين من العامين ونص ثلاثة يولي نجم يفهم التوجيهات متاعك شوي شوي بش يعصيك صغير موش بش يجي طول يقول يعني. لك الله مبارك مين راهو بش يعصيك شوي مين تتفسري له صغير مثلا احنا الدنيا باردة علاش بش نحي كلاست ما عندش حتى الله ما بشخسر رجليه ولا بشي بدل حويجة فهمت ما نحيش كلاست مثلا فهمتي ما بشيمش حافيين علاش هو جينيرال الموت وما عادش كدير اللي مش مفرشه في الشتاء حقيقه الحق ما حتى نحي جليكته ولا نحي صباطه الدار ديما فيها زربيه فيها جلد في اي حاجه في القاع ولا مغطي القاع دونك وبشي عفس بشي يلقى معنى ارضيه اللي هي مغطيه ومحميه والكل فهمت باش تلبسه في الدار مثلا وقت صغير يدخل للدار فما غلطه يعملوها الاولياء صغير يدخل للدار سينتي تدخل للدار وسكر الباب سكرتوا الباب وشبابك مسكر علاش تخلي صغير لابس برشا هذه مهم ما تلبسيش شي وما قلتلكش لبسي بيجامه بيجامه تجي يرقد مي وقت الدنيا سايل البيت مسكره صغيرك نقصي له في اللبسه نتاع خليه بلبسه العاديه مثلا كيما نقولوا سرواله اللي جايه قرابي مثلا مش يقعد بيه والتريكو نحي لها كالفيست وكل كابوت وكل حاجات الزايده الكل بالصغير وقت يجي خارج من بعد تلبسي الكابوت وتلبسي الواحد حتى يتأقلم بدنه مع تبديل الطقس انت يبقى سخون في الدار بك الكابوت الواحد وبعد يخرج درجات حرارة منخفضة سنو ما بشوب دكتورة نحب نجاوب على مريم الشايب اللي هي تبع فينا شكرا لك على حسن يعني متابعتك مريم بتقول علاش ما سميش أدوية بالعكس لازم تسمي خطر بكري كنت سميتي أدوية وقلت لك دكتورة ما نسموش يا مريم راهو ما نسموش خطر يعتبر إشهار طيب يزمنيش نسمو أسامي الأدوية ولكن أنتم زادة كأمهات وكأولياء وزادة كعندكم صغار في الدار تعرفوا شنية أدوية التخفيض من الحرارة ما تفهمين ما شاء الله عليهم الأمهات راهم يعرفوا دويات خير من الطب تول الأمهات عندهم خبرة في الدواء تدخل لك تجيب لك الساشين تاع الدواء وتقول لك كيفاش عطت وشنو هو الدواء وبدلته بشنو والوقت لا يعطيهم الصحة برشا أمهات الأكثرية كي نقول لك 70-80% حتى ريل ما يقرطش تجيك ما شاء الله عليهم الأمهات ينقصوا بركة شوي من خوف الزائد ومن الوسوسة وراهم ما شاء الله عليهم نساتوا واللي يفهموا بالقدا وتجيك وتجيب لك الدواء وتجيب لك الساشي وتفسر لك وتقول عطيت هذا وهذا وهذا وراهم ما تحسنش صغير معناها توجهك تعاون الطبيب نشكرهم الامهات الكل شكرا لهم اكيد يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه زاد على استماعهم ومتابعتهم لينا اليوم وموضوع هذا راهو يهمهم اكيد احنا يعني جبدنا الموضوع هذا باش صغيراتنا كلهم يبقوا لاباس حكينا على في فتره البرد معايا كيفاش يعمل الصغير ولكن الفتره هذه دكتوره مانيش فاهمين بارده سخونه مانيش فاهمين شو صغيرنا كيفاش يتعاملوا معاه شو نلبسوه كيفاش نحافظوا عليه معناها من السخانه هذه ونحافظوا عليه زاد من البرد ماش فاهمين تبدا اول ليل سخونه وشيلي ونقولوا قايله في الليل معناها اخر الليل تبرد اذا رقدنا بيهم البرة مشكله اذا رقدنا فيهم في البيت مشكله كيفاش نعمل هو في الخريف راهو معنا علاش نرقدوا البرة بصراحه احنا بكل صدق تبدا الديار سخونه زيد نرقدوا في البيوت نقولك علاش خاطر انت تقلبات الطقس ما تفهميش في لحظه نجم تبدل الطقس وحنا ديما في الوقايه تدخل اون بريفيان حاجه تنجم تصير ترقديش انت 5 ايام في الليل مريقله نجم ليله من الليالي تبرد برشا وتصير اللي ما كنا خايفين منه دونك اذا كنت بدل الطقس كيما تو اللي هو لا مره سخون مره بارد مره كذا اول حاجه ما تتبعوش الطقس برشا نعطي هذه نصيحه للاولياء الكل اي ما تبعوش الطقس شنو نعملوا معني اي ما تبعوش الطقس برشا احنا نعرفوا مثال اللي الطقس بشبقة يتراوح ما بين 27 و 35 دونك نحافظوا على جو التصيف نتاعنا معناها لبسه الصيف صحيتي ديك هي لبسه الصيف ومش نية كيف تبرد شويه لبرا ندخلوا لداخل وكا هو فهمت ما نحاولوش احنا نتبعوا الطقس دوغري بالدوغري بالدوغري لدرجه ان احنا نوصلوا باش نمرضوا لا ما الطقس هو بطبيعته هو بيد مين مع بعض التقلبات احنا اون شونج با اني كيب كي غان احنا تو مرتاحين لابسين الصغير ما يحسش برشا بالبرد ايه احنا رانا الاولياء نحسوا اكثر احنا الكبار نحسوا اكثر معناها فكره شيء انه صغيرك راه يبرد ياسر وما ينجمش يعبر لا يعبر تاني الصغير يعبر لا ابارتير من دوزون يعبر واقل من دوزون كيفاش نفهموا اللي هو بارد ابارتير من دوزون تحسيه بردين مثل يرعش تحسيه فما زروقيه في شفايفه زروقيه في ظوافره فهمت تحس كي تمسي تلقي بارد الاطراف نتاعها باردين فهمت يبكي خاطر تعبير صغير ان حاجه ما عجبتهش البكاء يبكي. البكاء نجم يكون علامة من علامات المرض وإلا علامة من علامات إنه هو مش راضي على حاجة كما قلنا بكري كي يسخن برشا ولا يبكي فهمتيني؟ دونك من غير ما نخافوا برشا لدرجه ان نضروا صغار توا هاو الطقس هان لبسين نفس اللبسهم مثلا صغير كنتي مو لبس نص يد وبشي مشي قرطة وبشي مشي قرطة كل ما بطبليات هان لبس طبلي إذا برد شوية طقس تزيدي حاجة خفيفة فوق الطبلي حتى كفينا حامي مرضش فهمتي الدار مش بالضرورة من تو تبرد شوية طقس تقري شباب كل ببين الكل لا خلي ديما فما كورون مش كورون دير ماهوش كيما نقولوا حنا كوروندير بالعربي ما شنو يعني ان هو هو مش عارفه بالعربي كوروندير كوروندير الناس كل اللي هو يبدا الهواء من الداخل منه ومنه ويعمل تيار هوائي اما نخلو نخلو درجه الحراره نتاع الدار مقبوله مقبوله يقبلها الانسان في في البرد وفي السخان كيما نقولوا حنا متهويه تهويه صحيح ماهيش بارده مش تسكيره الاولياء رانا نغلطوا وقت نسكروا برشا حتى في الكهرباء وقت تبدي مسافرة وهذا صغيرك ومسكر الكهرباء كومبليتمون على البرد وتوصلي فجأة توصلي مثلا أنا ماشية مسافرة من هنا 20 كيلومتر الكهرباء مسكرة فيها كان نفست عينة وصغاري ونوصل ديريكت نحل شباب كل بيبين هبط صغاري هنا خليني نقولك زيدا كل مرة نحاول ندخل لك حاجة من الشائعات اللي قاعدة صايرة حتى نعرف صحيحة ولا لا وبش نوقو صغارنا هنا فما زيدا يقولك سكر الكهرباء ميسالش أما لحظة اللي بيش تهبط معطيهم يشربوا وقتها تو الحرارة متاعهم تتعدل وحل الباب وحل الشباك وعادي مسير هي هذي نعملوا فيها أما لها فما طريقة مخير وهي صحيحة ولا ليس فيها جانب من الصح ميمي طبيا مش مهم بالمية صحيتي مش كونفيرمي بالمية اما نقول لك انا حاجه طريقه مخي الكهرباء مسكره وانت ماشيه ودوله صغار دافين وكل فجاه انت وصلتي حليتي طول بيبان وشبابك ليه ليش تدوري عليهم بالماء انت ملي تبدي توصلي مازالك 3 4 كيلومتر 3 4 كيلومترات كل مره حلي شويه من الشباك حلي شويه من الشباك حلي شويه من الشباك لين يتعدل الهواء نتاع الكهرباء مع الهواء البر ما حبستي انت الكهرباء كان صيي درجه الحراره الموجوده داخل الكهرباء هي تعدلت. درجه الحراره اللي موجوده لبرا والصغيرات بدنهم برد بشوي بشوي تاكدي حتى ما تشربيهمش الماء وجربوه حتى ما تشربهمش الماء ما يمرضوش ان شاء الله سلامتهم الكل خلينا نمشوا للحاجات اللي كنا حكينا عليها بكري من الأدوية فما أدوية معينة نستعملوهم لصغيراتنا أول ما يكح مازال مرض ما مشيش معاه أول ما يكح أعطيه أنتيبيوتيك المضاد الحيوي لا لا لا كان ما يعطيه الطبيب يلزم بوصفة طبية علاش خاطر سي يوصل للطبيب شخص المرض وعلى ضوء المرض هذاك فما دويات تمشي لي زونتيبيوتيك نحكوا عليهم مضادات الحيوية الحيويه مش الكل تمشي مع نفس المرض كل مرض ونوع الانتيبيوتيك اللي يمشي معاه وكل تركيبه شخص يرحم بوك وكل تركيبه شخص فما انا نجم يكون عندي حساسيه من مضاد حيوي معين نجم ان انت ما تعرفيش بالاسم الكبير ولا اسم زين هو يعطوا فيه برابي الركو هو الاسم اللي الطبيب يمشي بيه برشا هو اسمك الصغير اللي هو اسم العائله نتاع المضاد الحيوي فما حاجه دكتور ولد فلانه ولا عطيت البارح الدواء الفلاني هاونا فاق لباس غلطه كبيره اختار انت عطيتيه بالصدفه من الطف اللي ان الدواء مشى معاه ولا من الطف اللي انه هو بطبيعته مثلا ما يستحقش انتيبيوتيك وهو برا من واحد مي كان ينجم الدواء هذاك بيده هو نفس الدويرة ناخذ أنا وتاخذي أنت نجم أنا يضرني وأنت ما يضركش مش خاطر ولد فلانة بريبي راهو صغير ينجم يا برابي والمضاد الحيوي ماذا بينا ما ياخذوا شيء وشو نرجع نقول لهم حاجة الأولياء للصغيرات هذه من منطلق أني نمارس في الخدمة هذه ومن منطلق أني أم نحكي على روحي مثلا بيرسونيلمون صغاري ما نعطيهمش مضاد حيوي قبل 48 ساعة قبل 48 ساعة جودي بيان قبل واللي يخدموا معايا والناس الكل تعرف اللي قبل النهارين ما نعطوش صغيرة انتيبيوتيك ليه اللهم فما علامات مرض وعلامات خطر اللي قلنا يقدرها الطبيب يقدرها الطبيب بيان سور انت باش تهزي صغيرك باش يشوفوا لك الطبيب يقول لك راهو لا ما نصبروش احيانا دكتوره تبدا الام مثلا في الليل وحدها ما تنجمش تهز صغيرها للسبيطار فتقولك والله مرة فات مرض لي نفس المرضى هذه بالضبط وقتها خذيت الدواء ما عنديش برشا وعندي انتيبيوتيك هاي من تو كيما نقولوا احنا بالدارجه اللقمله من تو هاي نعطيه باش ما اما الحربوشه نتاع الليل حربوشه واحده وحربوشتين ناكد لكم ما تعمل حتى شيء مش هي باش تحميه لا مش هي باش تحميه ماشي باش تداوي خطر فرق دكتورة يسمعونيش ما تعمل حتى يقولك ميسيش نعطيه وما تأثرش فيه صغير لا مش ما نرجع مثل انت باش تعطيه حربوشة نتاع انتيبيوتيك وصبحت تهزيل طبيب حربوشة ذيك ماهيش باش تفيده وماهيش باش تضره باهيش وما عندك ما عملتي به ما اضفتي له حتى شيء. ساعات نجمك الحربوش هذيك تغلط تحليل تاع غدو. دونك حنا اش ماذا بينا؟ ماذا بينا ما انتي تبعث للسخانه صغيرك في الليل وكل شيء صغيرك ما يسالش مدى موسع بالك، اعملي لك كمادات كما قلت لك، نقصي له في الحوايج، شربيه الادويه اللي قلتهم من بكري ومش لازم نقولها الطريقه اللي ذكرناها من بكري اللي الام هيت الكل يعرفوها، كل اربع سوايع تعطيه نوع نتاع دواء وتوسعي بالك، تاكدي يا مدام ان للصباح يقعد شاد روحه باذن الله ما يصير لحد شيء، اللي انتهزي للطبيب اللي هو باش يشخص المرض ويشوف يستحق مضاد حيوي وقتها، والا يقول لك ارجعي لي بعد 48 ساعه نعاود نفحصه ونشوف اسكو تحسن والا تعكرت الحاله ويعطيه. قوا نقطتين نكملوهم في ساعة قبل ما يوفى الوقت دكتورة. النقطة الأولى أنه صغير يكون ديجا عنده مرض مسبق وتوجدت عنده العوارض هذيك، فنلتجئ ديريكت للأنتيبيوتيك حتى ما يصير ليش متى مضاعفات هذية، تجاوبين عليها صحيحة ولا لا؟ وخلينا نبدو بها ساعة ما نلتجئش للأنتيبيوتيك، اللهم الطبيب نتاع قال لي خذي أنتيبيوتيك أبدا، باش نبدو واضحي انا طبيبه باش نهز صغيري، مش باش انا تنخاف ام خاف ما نجمش نداوي صغيري، نهز الطبيب زميلي باش يداويه، ما يسمعتيش انتيبيوتيك ما نعطيش. النقطه الثانيه انه صغيري ياخذ انتيبيوتيك ونجي اليوم تحسن شوي غدو تحسن شوي نهار ثالث سافا ولدي نقص عليه، لا الانتيبيوتيك اذا كان بديتي لازم تكملي خاطر هكاك اليوم مقدره قداش حتى نقول لك علاش. قولي علاش انت لازم كي بديت نكمل علاش؟ خاطر فما شكون ابل ريزيستانس بكتيريان، اش معناه؟ هذه الجراثيم تعمل كيما الريزيستانس، تولي اقوى من المرض، تولي هي ما عادش يمشي معاها الدواء. دونك انت وقت تعطيه شويه دواء هو يبدا الدواء يغلب الجرثومه وانت قصيتي عليه، هي باش تفرع نقولوا احنا باللغه الدارجه باش تزيد تولي اقوى، المره الجايه ممكن تعطيها نفس الدواء هذاك ما عادش يمشي معاها لانها ولات اقوى منه. صحيح، تولي لازم تمشي الانتيبيوتيك ما اقوى. هذاك علاش ديما النصيحه الانتيبيوتيك ما اقوى ما عندها باش نزيدوا نثبتوا المناعه يعني ننقصوا فيها. دونك الامهات ماذا بينا الانتيبيوتيك خلوها لافير تاع الطبيب بكل صدق. هذه مهمه جدا دكتوره الانتيبيوتيك المضاد الحيوي ما يعطيه كان الطبيب وما قدر كان الطبيب. وزاد خليلي نقطه اخيره نعرج عليها، تقول لك الام او الاب نخاف صغيري يخدم في اللحظه ذيك لاني ما زلت موسع بالي ونعملها في الكمادات. هو راه التخديم في الماتير تاع السخان راه نحو للتخديم ان انسان عنده الصرع مثلا. ريتي صغير عنده الصرع وطلعت له سخانه، انا مثلا هضومه من هنا نقول له هزه ديريكت للطبيب باش نبدو واضحين. هذه من الامراض اللي نخافوا عليه الصغير، ينجم يخدم مع السخان دونك لازم الطبيب. مش هذه الصغير اللي يخدم اناه اللي من 37 درجه ولا 40 درجه مي صغير انت تعطي فيه في عملة تنقيزة معنى سخانة يا حبوك هذيك أكل طلعة الكبيرة متاع السخانة هي اللي تعمل تخديم. مي انت صغير قاعدة تطلع سخانة بشوي بشوي وانت قاعدة تعطي فيه في الدواء وتعملها في الكمادات راهو نقوله بورسنتاج صغير صغير صغير صغير باش يخدم صغير ونجم يكون من حاجة أخرى. أما هكاكة واحدة لا، راهو اللي نخافوا منه التخديم مع السخان مش مع صغير مثل عندها الصرع هذاك راهو ينجم يخدم فاسيلمون. هذاك علاش الطبيب المريض هذاك لازم يهزوه ديريكت للطبيب ديجا المرض موجود لازمنا نتصرف. وفما راهو الوقايه بالنسبه للصغيرات اللي مرضى هذه نساش نعطيها معلومه للمرضى الصغيرات الاولى الكبار اللي عندهم امراض مزمنه وفما الوقايه بالادويه زادره فما الفاكسان اللي هي دكتوره خلينا نزيدوا دقيقتين في الموضوع هذا الفاكسان اللي هو المده الجايه ان شاء الله باش يكون موجود وتبدا حملات الفاكسان وكل شيء. يعني معظم الاطباء ممكن ينصحونا يقولوا ما تلقحش صغيرك خاطر هو عنده مناعه وماشي وتكبر. صح، يعني كيفاش نتعاملوا؟ نحكوا الامراض اللي عندهم امراض مزمنه فقط، ولكن الامراض المزمنه نمشوا لهم نجموا نعطوهم الفاكسان خاطر ديما نخافوا عليهم اكثر. بالنسبه للصغير اللي بيان بورتون لبس عليه خلي مناعته هي اللي تدافع. وفما راهو فما تو كان تقبل فاكسان تو في المده الاخيره في العامين الاخرانيين ولو فما نوع تاع حربش على مده 3 أشهر تتعطى كل يوم، وفما حربوشه تتعطى احد كل يوم احد على مدار الاسبوع ياخذ حربش، وفما حربوشه اخرى تنضاف يوم الاحد على مده اسابيع معينه وكل شيء حسب ان بروتوكول كان بيان ديتيرميني وديتايي هذوما، وتتعطى كير للناس الكبار للصغار للي مرضى للي انت تحبي تعملي له. شو تعمل هذه وقايه؟ هي كيما الفاكسان وفيها عوارض جانبيه؟ لا، خاطر هي نوع نتاع ادويه بالأعشاب والكل مش متعمل فيش. فما نوع آخر من الوقاية بالأدوية؟ هذوم هم التو معروفين وما راهم هذوم ديما بنصيحة الطبيب، والطبيب هو اللي يقول لك تاخذ ولا ما تاخذش، وماذا بينك الطبيب يقول ما ياخذش مش بالراو مش بالشهوة مش أنا صغير مش أي صغير راو نجم نعطيه صحيح، خلي الطبيب هو اللي يقرر. واضح. في النقطة أخيرة ونختم بها دكتورة، صغيراتنا اللي نبدو نعملو في خلطات في الدار أعشاب وندرشو حاجات من المخيل الشعبي والتراث الشعبي، عمل له هدية ويبرة وعمل له حشيشة ندرشو وشربه كذا وعمل كذا. أنا لا، أنا أي حاجة ماهيش طبية، أي حاجة ماهيش تبع الدواء، أي حاجة ما قريناهاش ما نجمش نفتي فيها، وأنا ضد، أنا في شخصي ما نستعملهاش وما ننصحش به. اسكو هي صحيحه ولا غلطه ما نجمش نناقشك فيها. بالنسبه لي انا نتقيد باللي يقوله الطبيب وبالدويات من المخابر اللي تخرج اللي هي بيان كونترولي واللي هي بميزان ذهب. نقول لهم انا الادويه راهي بميزان ذهب موزونه، معناها ساعات يقول لك مثل اكل حاجه راهي به اي نجم تكون هي من مكونات الحربوش ولكن هي بمقدار من صحيت هي بمقدار معين في الحربوش بميزان ذهب. دونك بالنسبه لي انا اي حاجه يقولها الطبيب يلتزم بها المريض واهل المريض، وناخذ الدويات اللي موجوده في الصيدليات واللي وقدره ربي لابس، والوقايه خير من العلاج. واضح. دكتورة زينة حفيظ مشكورة جدا على وجودك معنا اليوم، نعرف عندك برشا التزامات ولكن أحضرتي معنا، شكرا. وجودك كان ليها أكيد معنى كبير وإضافة كبيرة لبرنامجها وللفقرة هذه للأمهات والأباء اللي يسمعوا فينا وهم ياسر كيفاش نحافظوا على صغيرنا ونقوهم الأمراض قبل ما يجي المرض. الوقاية ديما خير من العلاج. إن شاء الله سلامات لصغيرتك كل، إن شاء الله لباس يا ربي يخليك. كلمة الختام مذبيا الأولياء الكل يتقيدوا بالنصائح قدر تربي راه بهذيك نعمل الوقاية، نوصل الوقاية لحشنا بها ونقيوا صغيراتنا، وإن شاء الله الله لا يورينا فيهم شر. الله لا يورينا فيهم شر وإن شاء الله ربي شكرا. يحفظهم يقعدوا نوار دارنا اللي تنور وتضوي حياة الأم والأب، وربي يسلمهم لكم من كل شر يا ربي. مواصلين معاكم بعد شوية بعد الأنغام، رجعين لكم. شوفي أكتر بعد نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. Saltina. أي نعم خاطرها أول محطة في ولاية قبلي. عجيل زيد تفرح بيكم وتدللكم. غسيل تغيير وتشحيم جميع أنواع السيارة في كامل أوقات اليوم. خاطرها تونسية تفرح بيكم وتسهل لكم الثنية. محروقات عجيل ضمان للحريف. نتزاوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الفن والإبداع كل هذا مع بير مختار في فورو من الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. رجعنا معكم مستمعينا من جديد، مواصلين معكم مختلف فقراتنا ومختلف ضيوفنا موجودين معنا أكيد حتى للخمسة ونص. مبدئيا خليني أفكركم بالتوقيت 4:05 للناس الكل اللي تسأل على الوقت. في وقتنا هذايا وقيت باش نقترح عليكم موضوع مهم جدا، زادة يندرج مع العودة المدرسية ومهم جدا للأولياء ومهم جدا زادة لصغيراتنا اليوم. دور قاعات المراجعة في المؤسسات التربوية من الوقاية من الأخطار اللي تهدد التلميذ. في الموضوع هذايا باش نستقبله أكيد سي محمد القادري، هو مربي كبير ومعروف أكيد في قبلي والمندوب السابق، خلينا نقول زادة مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. اليوم قاعات المراجعة خلينا نقول ولا اسم غريب، لأنه صغيراتنا ما عادش يعرفوه، لأنه صغيراتنا ما عادش يرتدوه، لأنه اللي كان يعرف قبل بقاعة مراجعة أو المكتبة في بعض المعاهد أو بعض زادة المدارس اليوم تخلوا عليه كليا. شوفوا صغارنا في ساعات الفراغ ديما في الشارع، وهذايا ممكن اللي سبب لنا عدد ظواهر اجتماعية، عدد ظواهر تخوفنا على صغيراتنا، يعني انسياق نحو الانحراف، يشوفوا برشا حاجات البرة اللي هي تخوف الولي على صغيرة، برشا مظاهر اجتماعية اليوم حرجة جدا وتخلينا هكا نخافوا. دور اليوم قاعة المراجعة في تأسيس زيادة الدور التربوي والتعليمي لعند الصغير ساعة، ودورها في الحد من الأخطار والوقاية من المخاطر اللي نجم يتعرض لها التلميذ في الشارع. شكرا على إثارة هذا الموضوع المهم جدا في الحياة المدرسية عموما. هو حاجة من الحاجات اللي تنحت القاعات المراجعة، تنحت معها المناظرات في السادسة والتاسعة، تنحت منها تنحت أيضا المبيتات، هي رأي سلسلة من الحاجات اللي تغيرت، والبعض منها ربما فيه بعض إيجابيات، ولكن أيضا هناك نقائص وهناك أخطار، وهناك على المردود المدرسي عموما وعلى الحياة المدرسية للتلميذ بصفة عامة. احنا نمر في بعض في الكثير من الأحيان قرب هذه المؤسسات التربوية العتيدة، سواء كان في قبلي ولا في غيرها، لاحظوا في مختلف القرى في الجهة حتى خارج الجهة، فلاحظوا أن في رغم صعوبة الطقس متاعنا، رياح في بعض الأحيان الموسمية، السخانة الشديدة والحر القائض معناها اللي نعرفوه في منطقتنا، نلقوا تلامذة خارج المؤسسة التربوية في ظروف معناها قل ما يقول فيها أنها غير مناسبة غير ملائمة لوضعية التلميذ. نلقوه معناها تحت شجرة، نلقوه معناها اثنين ثلاثة قاعدين مع بعضهم، رغم معناها حتى الدور السخنة والبرد، وما يلتجوش حتى للمؤسسات الأخرى اللي تعاضد المؤسسة التربوية اللي هي المكتبة العمومية اللي هي دار الشباب اللي هي دار الثقافة، منلقهمش يمشوا لها على الأقل هذه في أوقات فراغ متاعهم، يمشوا يبقوا معناها سامحني في العبارة شبه معناها تسكع في المحيط المؤسسة التربوية. خلينا نسأل سي محمد، علاش الصغير علاش التلميذ ما يمشيش مثلا للمؤسسات هذه الموازية أو قاعة المراجعة، وزاد حتى بعض قاعة المراجعة تم غلقها من طرف المعاهد. خلينا نسأله هني شو الأسباب، هل هي ما تستجيبش لحاجياتها، هل إنها غير مهيئة لأنها تريح الصغير، شو الأسباب؟ والله ربما في وقت من الأوقات زاد أسباب أخرى، هو هل كل منطقة ولو فيها تلمذتها يقروا في المنطقة ذيك إلى آخره، جعلوا من القاعات المراجعة أيضا قاعات للدرس مع تخفيض عدد التلامذة في القاعات، ولو مستحقين مع نقص عدد القاعات، أي نقص عدد القاعات استغلوهم القاعات هذه، حتى في بعض الأحيان وصلنا أن ما نلقوش قاعات باش يبقوا فيها متلامذة. إذن رغم مجهود من الوزارة تعمل في السنوات الأخرى ورصدت بعض ميزانيات، كلما توفرت الميزانيات رصدوا اعتمادات لبناء قاعات مراجعة توجدت هذه، إن شاء الله روى مازال النسق على ما عهدت عليه. فاقوا به الموضوع هذا، حسوا بأهمية قاعة المراجعة، ف أرصدت اعتماد لذلك. ومصالح البناءات والتجهيز في المندوبيات تعمل على فتح قاعة مراجعة من جديد، بناءها إذن يتطلب هذا المجهود أيضا. إذن هو القاعة المراجعة تقي التلميذ من الأخطار المحتقة بالمؤسسة. نعرف إحنا من البلدان اللي بعض السلوكات هجمت على المؤسسة من وسط المجتمع. كما شو مثلا؟ اللي نعرفه إحنا توا معناها العنف بجميع مظاهره، الرمزي واللفظي والبدني للأسف. أي نعرفه، بدينا نتحدث توا بدون إحراج على المخدرات اللي كانت معناها حاجة ما كناش نتصورها سنوات. يعني موجود المخدرات في معهد على كل حال في المحيط، نجم نقوله في المحيط موجود. معناها بي بي بي معناها بتفاوت على كل حال بين الجهات إلى آخره، هي من الآفات اللي موجودة. أيضا معناها عدم احترام معناها هو السبب نتاع العنف. معناها في بعض الأحيان يوصل حتى تعنيف، يوصل حتى الإطار التربوي عموما. إذن هذه بعض السلوكات اللي هجمت من المجتمع على المؤسسة التربوية، في حين أن بعض دول المدرسة هي اللي تقود المجتمع وهي تحرك السلوك نتاعه وهي مصعد اجتماعي وإلى آخره. مع الأسف إذن القاعات في غياب هذه إذن خطر على التلميذ. احنا نحب أن التلميذ نوقل يخرج للمؤسسة التربوية بعد ما يكمل دراسة ساعات الساعة، ثم سعي من إدارة المعهد أن ما تخليش برشة أوقات فراغ، أن التلميذ يحاولوا يقروه أكثر ما يمكن، معناها باش ما يبقاش ساعات فراغ ما يخرجش لبرا ويرجع. ثم إذا كان معناها بقى من المفروض أن يلقى فضاء ملائم قبل كانت معناها هي نفسها قاعة المراجعة هي المكتبة في كثير من الأحيان. إذا كان ما ثمش قاعتين ثلاثة منهم واحدة تكون المكتبة، وهي فرصة للتلميذ اللي ربما ما عندوش دروس متأكدة إلى آخره أن يطالع. وهذه كل عادات معناها تنحت. كان حتى مش باش نراجعوا على الاقل نجبدوا كتاب نقروا. اي اذا كان معناها ما نراجعش. كانت لكن فرصه للمطالعه والتثقيف. اي فعلا هنا توا راهو هذه تتطلب ايضا ان التلميذ مش معناها فقط الاداره توفر وقبول ورغبه من التلميذ انه يلتجي لقاعه المراجعه لحمايته من الخطر. احنا مع الاسف حتى التلامذه الرغبه نتاعهم ناقصه برشا. معناها يستنى وقتاش يخرج من المدرسة. ما عادش المدرسة بعض التقاليد اللي وصلت أصبحت فيها، ما عادش راغب باش يبقى، وثم يدخل فيه هذا حتى مستواه هو بيده التعليمي والدراسي اللي معناها موضوع كبير ياسر. معناها وأسبابه هو أسباب التسرب المدرسي واللي هي معناها ولت تعد بالألاف، هو حلقات، هو معناها عبارة على منظومة. منظومة معناها كل حاجة جزء منها المنظومة دي مربوط بالجزء الآخر وتؤثر في بعضها البعض، معناها إما تأثير إيجابي ولا لقدر الله ساعات يدر. مع الأسف احنا نجم نوصفه توا أن فيها الكثير من السلبيات، وهذا علاش الإصلاح التربوي يزمه يكون في أقرب وقت، لأن المجموعة الوطنية معناها تنتظر في هالإنجاز هذايا اللي هو الإصلاح التربوي، وإن شاء الله يتم على قريب بما في ذلك في هالقاعات المراجعة دي. أي يعني الإصلاح التربوي هو الحل لإعادة أهمية ودور القاعات هذية، وبالتالي جذب التلميذ زادة اللي هو يخرج ويلوج على حاجات أخرى البرة حتى يتفرهد شوي، لأنه يحس زادة بضغط في المعهد متاعه أو في المؤسسة التربوية متاعه فيبحث عليهم البر. هو فعلا وقت نتكلم على نظام تربوي ولا نظام تربوي ناجح، هو ماهيش ما ترتبط بقاعة المراجعة برك، كثير من عناصر تدخل، التنشيط الثقافي معناها إخراج التلميذ ربما في رحلات في بعض الأحيان، والدروس اللي تقدم نعرفوها خارج الجدران القسم تكون أفيد بكثير من الدروس اللي تقدم في أكثرها نظرية وأكثرها في في في في داخل جدران القسم. إذن كلما خرجنا بالتلميذ سواء زيارة مؤسسة وإلا معمل وإلا زرنا تضاريس معينة الجبلية وإلا غيرها إلا ما معناها يعني ترسخت ترسخت خير المعلومة. إذن ما هو قاعات المراجعة ما هو إلا جزء من الحياة المدرسية اللي هي أعم تشمل التعليم والتربية وما يحيط بها. احنا نقص عندنا الحوار برشا مع المؤسسات المجاورة اللي موجودة في الحوض نتاع المؤسسة اللي معناها ينقصنا الحوار. تنظيمنا أول سنة زيارات برامج ملائمة نتناقشوا فيها مع المؤسسة هذه. الجانب الثقافي يجب يأخذ معناها دورة سواء كان في المؤسسة أو خارجها. معناها الحوار أيضا ما بين الولي والمربي والمؤسسة هذا أيضا ثغرة من الثغرات اللي معناها يزن هذا المجتمع المدني الجمعيات هذوم الكل إذا كان بهم شراكة. مع الأسف إحنا العمل الجماعي والمعناها اللي نخدم فيه مع بعضنا هالمنظومة هذية بما زاد عن مجرد التعليم اللي هي المهمة من المهمات تبقى مهمة من المهمات ولكن ثم مهمات أخرى مكملة لابد من أن نعرفها ونعمل على ترسيخها. واضح. خلينا نمشي الفاصل ولكن قبل ما نمشي الفاصل خليني نعرج معاك لنقطة مهمة جدا أنه مهما تغيرت الحياة ومهما تغير زادة ظروف الدرس وظروف التلميذ فهو محتاج زادة لفضاء يرفه به على نفسه ومحتاج زادة لقاعة مراجعة. قاعة المراجعة دي يظهر لي يزم يكون فيها عوامل معينة يزم تميز بأساسيات معينة حتى تجلب التلميذ. هذا يشوفه معاك أكيد بعد إن شاء الله. اللي بعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه واللي سبنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه دلعنا رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسير واللي سبنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرق لنا من راح ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشان مبسوط على كده من مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة اللي بعنا خسر دلعنا رح لحال يلا يودعنا سكته غير سكتنا خد معاه الشر وراح مش حنتعب روحنا عشان ألف من يتمنوا مكانه هو كده ريح وارتاح واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة مستمعينا واصلين معكم هذه 24 دقيقة نحكي اليوم على دور قاعة المراجعة في المؤسسة التربوية في الوقاية من الأخطار اللي تهدد التلميذ. نرجع معاك سي محمد القدري، مرحبا بك مرة أخرى. عايشك بارك فيك وهنيك. نرجع إذن لأهمية قاعات المراجعة وما يمكن أن يكمل هل ربما كنت طرحت عليك سؤال قبل ما نخرج فاصل، شو الخصائص اللي يلزمها تكون موجودة في قاعة المراجعة حتى تجذبني كتلميذ؟ هو ربما نعمله معناها كتصور تو حقيقة لأنها مش موجودة وهي نادرة، حتى وجودها في بعض المؤسسات مش موجودة بكثرة، لكن يمكن نطور هذه جزء من المخبر نجم يكون ثمك باش معناها ربما حتى الكتب والجزء من مكتب يكون ثمك، فهمت؟ شوية يكتب شوية معناها وسائل المتطورة هذه في التكنولوجيا إلى آخره، لأن معناها الإنترنت أيضا تعاون ربما حاجات ما نلقوهمش في الكتب ولا مش محينة ولا مش موجود بالعدد الكافي، يعني استجابة لمتطلبات التلميذ في العصر هذا التكنولوجيا أي معناها هو مش مجرد كتاب وكهو زاد نجم تراجع بالإنترنت نراقبه أن استعمال هذيك بطبيعة الحال معناها ما نخلوه هو مطالب شوية حتى الولي إلى آخره يكون واعي باستعمالة ولده للإنترنت هذه تقولكوا بعد شوية على دور الولي زادة ما يكونش زادة الاستعمال المناهي المكثف حتى لأنه يصبح عامل سلبي معناها حتى ولي إدمان أي. وهذا علاش ربما حتى الوزارة تفكر في أن التلاميذ ما يصطحبوش التليفونات نتاعهم، ولكن راهي تحملها أيضا مسؤولية أن إذا كان ولدي جاء للمؤسسة يلزم يبقى فيها، مش يجي الأستاذ يخرج كيفاش باش تصل بيه ولا نتصل بيه. إذا مهم جدا هذا، إذا لازم تكون ما نقولوش كان طالبوا بكذا وأنت لازمك توفر كذا، يعني مادام طالبت بواجب لازمك تعطي الحق لأنك معناها هاي سيدي أستاذ مش موجود ما جاش، ولدي أنا جبته للمؤسسة وروحت ما هو وهذوما يختلفوا حتى بالعمار كيفاش باش نعرف اللي هو خرج ايوا قبل كان عندي وسيله اتصال يعني أيه. وما مش التلاميذ كل راه يسيء استعماله هذا كل على كل حال انت كي تاخذ قرار هذا لازم يكون تضمن وجود التلميذ في المؤسسه هذيك مثلا في وقتها العادي باش يروح 10 ونصف النهار يبقى في المؤسسه هذيك معناها هو نحاول نطوروا هالقاعات المراجعه هذه بحد ادنى من الكتب والكتب معناها انت خلينا نشوف الساعة سلبيات قاعة المراجعة من حيث الشكل والمضمون. والله لحد قريب هي غير معناها تستجيب لحاجيات الشاب أو المتعلم في المؤسسة التربوية لأنها فقط لحمايتهم من اختار طريق من الطقس السيء معناها عادة من الرياح إلى آخره معناها فقط باش يبقى في القاعة وتحميه من السلبيات الخارجية وتحميه من الخروج للشارع اللي هو معناها وفك الساعات الفراغ خاصة لأن مضطر أنا ما يروحش اذا يعني الوقت ما يكفيش باش يروح. اذا على الاقل نضمن الحد ادنى هذي ثم معناها مع سعي الاداره انا ما تخليش برشا ساعات فراغ كما قلناها من الاول. يعني العمل على تامين الصغير. تامين الصغير ومهم جدا. انا زاد وقت اللي معناها نقولوا صغير حتى ال 18 عام في الباك راهو يبقى صغير طبعا لانه مازال يتصنف تبقى المؤسسه هي المسؤوله عليه يتصنف طفل. اي اي وهذه في منظمه الامم المتحده تصنفه مازال طفل هذه احد المؤسسين. اذا وخاصه كما قلت لك اذا كان الاستاذ يتغيب الى اخره يلزمنا نحموه ويبقى في المؤسسه التربويه نتاعو. وهذا معاه يتطلب شنو رغبه التلميذ في البقاء ما يكونش معناها جبريا معناها هو يقع توعيه من داخل المؤسسه من خارج المؤسسه حوار بين الولي والمربي والمؤسسه الحوار مع الاطراف الاخرى المؤسسه المحيطه ايضا المساعده من ثقافيه وتنشيطيه وشبابيه وطفوله الى اخره. هذوما كل معناها المفروض ان يكون حوار بيناتهم بناء لصالح اطفالنا. مثلا اعطينا مثال. انا اي مؤسسه تربويه خاصه في المدن الكبرى محيط بها مؤسسه المكتبه موجود دار الشباب موجود مركب شبابي مثلا نادي طفوله هذوما الكل محيطين بالمؤسسه دي وقت اللي نعملوا برنامج مشترك انت تخدم جانب وانا نخدم جانب فهمتني. مثلا شي نجم يكون البرنامج هذا مثلا المطالعه في المكتبه العموميه فهمتني ينجم يكون معناها وقت معين في القسم هذاك ما يقراش الى اخره نجم يكون ساعتين في الاسبوع يمشوا للمكتبه العموميه او دار معناها كل نشاط في دور الشباب مثال احنا نكتشفوا في بعض الاحيان ساعات نلقوا عباد كبار يمر بحذاها المكتبه العموميه يوميا لعديد المرات وما يدخلش مره حتى من باب حب الاطلاع باش يشوف ومع الاسف ساعات حتى بعض ناس ينتسبوا للثقافه والتربيه معنا مع الاسف معنا وما يعرفوش شكل المؤسسات هذه معنا ما عارفه دقيقه. اذا حتى اذا كان هي المشاريع نتاعها ما تمشاش نجم نعدلوا فيها وتكون معناها مهمه للتلميذ من ناحيه الدراسه. هنا اطراف اخرين ايضا مسؤولين مش حتى المباشرين خلينا من مدير المؤسسه والولياء هم ايضا الاعوان التاطير ايضا اللي هم باش يبقوا مع التلاميذ ما نخليهمش وحدهم زاد في القاعات هذوك هم ايضا عندهم دور مهم جدا والاغلبيه نتاعهم خاصه اللي عملوا تكوين ووصحوا اصبحوا قيم اول الى اخره ثم اللي حتى اللي عمل تكوين في علوم التربيه واذا اصبح يعرف حاجيات فعليا ونجم يكون مفيد جدا للتلاميذ هذوما وهذا ما ثم احنا رغبه التلميذ ايضا وان في البقاء والاستفاده من الوقت نتاعه واللي هو باش يضيعه لازم تكون الرغبه هذه مع الاسف معناها الرغبه مش متوفره لحد الان او بدرجه ناقصه شوي. اذا هو الحوار الايجابي حول المدرسه مع الاسف توا في السنوات هذوما كان ثم حوار سلبي شوية حول المدرسة وحول آفاق التعليم إلى آخره وكونهم ثم متخرجين إلى آخره الحل بطلوا من القراية فهمت هذه معناها تو كان وقت تقول إيه راوها وخدم قرا وما خدمش إيه يا أخي شنو الحل بطلوا من ربما تقرأ وأنت اللي تخدم ربما تقرأ وتعمل مشروع ربما يكون عندك مستقبل خير من اللي ما منجمش ثم تعرف تو بعض جهات تعلم صغارهم من اللي هم صغار أنه بعد اللي يقرأ في اختيارات اللي يحب عليها من لا يسعى باش ياخذ وظيفه عموميه ولا ياخذ باش يسعى باش يعمل المشروع نتاعه وهذا موجود معناها من سنوات مثلا مدينه كيما مدينه صفاقس هي اولادها من سنوات هي فيهم للانتصاب الحر معناها حتى بعد التخرج للمبادره الخاصه اللي هي تاتي وفوائدها ساعات اضعاف ما هو معمول به وما هو المسمار في حيط هذا اللي تعب العباد برشا معناها بين قوسين معناها اللي هو اصبح في بعض الاحيان حلم تاع بعض الناس وقت اللي ما لقاش هذاك تصدم وساعات يعدي السنوات عشرات السنين هو يتفرج على العالم من حوله وهو لان ما تهيئش نفسانيا باش يعمل اوتر شوز معناها بليتو فهمت معناها دونك معناها ما هيناش راهو فرضيه تخدم فرضيه ما تخدمش في صوره خدمت ايش تحب تعمل وصوت ما خدمتش ايش تنجم تعمل دونك هذاك هو تدخل في التهيئه النفسيه ايضا يعني النفور اللي صاير توا من التلاميذ انه هما برشا عوامل حقيقه مش يعني كان ايوه تفكيرهم في المستقبل الحوار قلت لك داخل العائله حول المردود المؤسسه الى اخره قطاعات اخرى ربما تبدو لنا اهم معناها ولا تعطي ربح منافع ربحيه اكثر كما الفلاحه اللي عندنا في جهتنا احنا هذه من الحاجات ثم غياب المثل احنا تو ما عادش عندنا المثل الاعلى هو القدوة يعني القدوة اللي هو هو الرابر هو معناها مع الأسف معناها هو فهمتي فاش معناها ولا لأن النموذج تقدمه لنا وسائل الإعلام إلى آخره شو تغشوا علينا اللي يسمع فينا يقولوا يعني تينوا في الرابر ولا لا لا لا لا لا لا لا لا نقول نقول نقول مثل مثل أعلى ولا عندهم بالنسبة للشباب وإلا يمشي للخارج زاد فهمتني؟ لا قصدي أنا هذا هو المثل الموديل اللي بدأ يعيش الحلم اللي يعيش فيه الأطفال هذوم ما عادش هو المصعد الاجتماعي اللي هو التعليم والتربية وأن يكون معناها هذا نقصدوه معناها بنسبية الأمور ما نفسروا عادوا يزم نفسروا فعلا لا معناها احنا يعني قلت لك وسائل الإعلام قليل برشة وين تجيب معناها ناس ناجحين في حياتهم فعلا وكانوا معناها معناها تقدموا في التعليم متاعهم وأبدعوا بشكل ولا من الأشكال الأخرى قليل جدا لكن الصورة اللي قاعدة تروج أكثر هو كما قلنا ساعات معناها بوسائل معناها مختصرة في بعض الأحيان يوصل لربح كبير ياسر لكن هذا زاد سي محمد خلينا هو اللي خلانا هو شو وليداتنا ساعات يغامروا ويمشوا حتى ما يمنعش زاد أنه فما عندنا دكاترة وعندنا ناس مثقفين وناس كبار في مجالاتهم مختلف المجالات ما هذوكم يعني هم احنا في الواقع يزمة وسائل اللي هم قروا في المعاهد هذه اللي كان فيها قاعات المراجعة وكانوا يحضروا في قاعات المراجعة هذيك وكانوا يقعدوا فيها ساعات وساعات ويخدموا فيها سيريات متاعهم ويركزوا فيها في دروسهم وكانوا يعني يفضلوا قاعة المراجعة أو المكتبة على الخروج البرة والقعاد في الشمس وتحمل برشا أخطار ما يعرفوش منين تنجم تجيهم ما هذاك هو هي راهو ثم عامل نفسي أن يعرفك العمل هذاك بيش يوصله الحاجة باهية فهمتني ثم حتى بخلاف قاعة المراجعة جيل قبلك أنت كانت المبيت كان مثلا في زاول كل يلموا مبيت معناها يتلموا في مبيت واحد كان معناها النظام متاعهم الصباح المراجعة قراية مراجعة كان فما نظام يعني فما نظام وشاب معناها ناس معناها كانوا مثل في الـ في الـ في الـ في في اخلاقهم في في نجاحهم العلمي وهم كثيرون ورغم ان هذا رغم ما فيش ان عندنا فوليداتنا تو نوابه وشفنا احنا بعض امثله حتى في امتحانات البكالوريا الى اخره شفنا وما زلنا نشوفه بحول الله لان الكثير منها مع المجهود المؤسسه التربويه مع من الاحاطه المنزليه الاحاطه الحاله العائله هذه كل معناها تتضافر مع بعضها تعطي نتائج جد طيبه ولكن احنا يؤسفنا جدا ان نشوفوا معناها الالاف يتسربوا من المؤسسه التربويه وفي بعض الحين حتى يرجعوا للاميه تلموا معناها الحاصل نتاعو او الحاصل الدراسي نتاعو ضعيف حتى انه مهدد بالرجوع للاميه معناها الوليدات معناها سابعة اساسي وثامنة اساسي في بعض الاحيان يوصلوها ومهمش اذا معناها المؤسسه التربويه عليها مسؤوليه المجتمع عليه مسؤوليه تواصل مع المؤسسه التربويه المحيط الإداري والفضاءات المحيطة بالمؤسسة أيضا الثقافية والاجتماعية والشبابية ومؤسسة الطفولة أيضا عندها مسؤولية احنا كلما خدمنا مع بعضنا كلما ضافرت جهود إلا ما نقصت ظاهرة التسرب، تحسنت المردود المدرسة إلى آخره، وأنقذنا أبنائنا من المناهل الهجوم الكاسح لعادات وأشياء سيئة من مجتمع تهجم على المدرسة مع الأسف. بعض زاد الحاجات السيئة اللي يتعرض لها صغارنا اليوم، يعني البرة خارج الإطار التربوي في ساعات الفراغ وغيرها اللي هم يبقوا فيها البرة، هي الأفكار اللي تجيب يعني حول الحرقة، حول الانتحار، حول كما حكيت مبكر المخدرات، حول يعني بعض أشكال زاد الانحراف الأخرى اللي اليوم الولي خاف على صغيراته. وزاد خلينا نقول فما مراحل من التلاميذ اللي هم منجموش يفهموا مدى خطورة الموقف هذا، لأنه يبدأ في عمر مراهقة يحب يكتشف ويحب يجرب. طبعا مش كل التلاميذ، يعني فما جزء معين منهم فيحب يغامر، يحب يجرب الحاجة جديدة، أو ربما قلة الحوار في الدار وقلة تفهم الإطار التربوي ليه، أحساسه بالوحدة ربما هو اللي يجره لبعض الحاجات كما هذية. فاليوم دور الإطار التربوي بتوفير قاعة مراجعة تحتضن التلميذ تتناسب مع وضعيته وتتناسب مع احتياجاته، كيفاش نجمه ندخلوه خلينا نقوله من الشارع ذاك ونجذبوه لقاعة المراجعة. هذه معناها كما قلت لك من الحاجات الإيجابية أن في عوان التأطير فيهم جانب كبير منهم أصبحوا عندهم معرفة الحقيقة بمطالبات الفترة هذه الصعبة اللي هي فترة ما قبل البلوغ حتى للمراهق. هذه فترة صعبة برشا، وفيها معناها نمو نفسي وعدم التوازن نفسي وعدم توازن، يعيش صعوبات داخلية بدنية نفسية طبيعية، وقت اللي يكون الطرف المقابل فاهم الأشياء هذه، بما في ذلك الأستاذ والمعلم والقيم والإداري وإطار التربوي، كي يفهموا نفهموا الناس كل ونعمل مجهود كبير باش نفهموا الفترة اللي مر بها، الصعوبات اللي يعرفها هو، نكونوا معناها تعاملنا معاه يكون خير، ومعناها ما نشوفوش كل ربما تصرف منه أو سلوك نحسبوه ضدنا وعدوانية إلى آخره، ضد هو راه في إثبات ذاته في شخصيته، هو قاعد وقتها معناها يكرس فيها، وهذا عليه ساعات حتى مع عائلته راه هك علاش في العائلة أيضا نعطوه بعض أدوار باش يحس هو بقيمته ووجوده وكونه عنصر فاعل في العائلة. كذلك تقريبا سحب على المؤسسة وما نكونوش حساسين برشا لأي تصرف ساعات معناها يكون صغير منه هو، وساعات حاجة صغيرة ساعات تكبر إن شاء الله. معناها الإطار التربوي كل أيضا يكون واعي بحاجات الفترة هذه اللي هي صعبة، وهم معناها تكون معناها في المرحلة الإعدادية والثانوي، معناها هذه هي الفترة الصعبة حرجة شوي وساعات يتمرد حتى على القراية ويتمرد على عائلته فهمت فيها شوية تمرد، ثم وساعات معناها واحد منهم تجي هادية الفترة هذه ثم اللي يكون عنيفة شوي. إذا كان معناها نكون نتفهموا كل الواحد هي، وفي بعض الأحيان نتجاوز على بعض أخطاء ثم حتى تكون عقوبة معناها ملطفة ولا متدرجة حتى باش معناها ما يكونش معناها يخسر حياته التلميذ هذاك، ساعات اللي يجيه رفض نهائي ولا حاجة شبيهة يولي معناها نخسره جملة واحدة، وربما سلمناه بأيدينا إلى فضاءات أخرى وانحرافات إلى براثن زاد الأخطار اللي تستنى فيه البرة، لأننا نعرفه فما برشا حاجات البرة مش نحصوها، معناها يلزمنا اليوم نحتوي الصغيرة ذي، يلزمنا نهيئوا له المكان اللي يلزم يحتويه ويلزم يأمنه. يلزم كولي كي نوصل صغيري أو كي نبعث صغيري للمعهد متاعه إذا كان إعدادي ولا ثانوي يكون مطمن اللي هو حتى ولو ما خرج، حتى ولو هو عنده ساعة فراغ فهو موجود داخل المؤسسة مأمن عليه، موجود في قاعة، القاعة هذيك تكون مؤمنة فيها كتب، فيها مراجع، فيها انترنت، فيها كل ما يحتاجه هو يتطلب مع وقته ويتطلب مع عصره، لأنه عصرنا غير عصر الصغار اللي موجودين توا والتلاميذ اللي موجودين توا هكا. وليس مهم مهم جدا الحديث اللي قلته توا، لأنها معناها هل العصر هذية بما فيه يتطلب ليست قاعة مراجعة تقليدية بل هي قاعة نموذجية. إذا كان معناها على الأقل بالنسبة لل من فضاء إضاءة. خليني نضيفك حاجة في سؤالي لبعض التلاميذ يعني في إطار دردشة صغيرة معناها من بعض التلاميذ قبل الحصة سألتهم على قاعات المراجعة، علاش ما تقعدوش في قاعات المراجعة، علاش يعني تخيروا أنكم تقعدوا في الشمس أو تقعدوا تحت حيط ولا تقعدوا تمشين جايين تعبر وهكم، عوض انكم تقعدوا في قاعة المراجعة. فكان من بعض الردود طبعا بصفة شفوية وفي إطار دردشة صغيرة قالوا انه قاعة المراجعة ولت مخيفة، يعني لا تستجيب لمتطلبات الوقت هذايا، فيشوفوا يعني لون الخشب ما فهمش ألوان حية، صغارنا تو طالبين الألوان الحية، يقولوا ما فهمش مثلا سيريات لشعبة معينة، ما فهمش مراجع معينة، ندخل نلقى روايات وقصص. طبعا هم جيدين الروايات والقصص ولكن هم طالبين ما أكثر. يقولك حتى باش نعمل ريشيرش معناها على الانترنت ما فهميش المجال باش نعمل هذا، يعني نقعد وزيد فما شكون يحس علي ويقولي أسكت بتاعش الحس، يحس بأنه هو مربوط مش يعني قاعد بحريته التامة، فيخافوا من الوجود في قاعة المراجعة. هو معناها يعني قلت لك معناها احنا الساعة أنا ثم قبل ما نمر لهذه حب نتوجب الشكر لبعض مديرين نعرفهم يجتهدوا ياسر، في بعض الأحيان حتى تلامذة يجوا بكري للمؤسسة التربوية، في بعض الأحيان في الشتاء يجوا حتى قبل نصف ساعة وساعات حتى أكثر، خاصة اللي يجيبهم الكار، يجيبهم الكار بكري لأن الكار عنده دي دوتر سيركوي معناها باش يجيب منهم التلامذة، معناها معناها باش يجيبهم من مختلف مناطق، مش ممكن تجيبهم الناس كل في وقت واحد. ثم اللي يجوا بكري شوي وبالتنسيق مع السادة المديرين مع شو حذر زادة معناها باش ما يقعش معناها، اذا يوفروا لهم فضاءات باش يدخلوا معناها ساعة ولا ساعة غير ربع ولا نصف ساعة ما يقعدش في البرد البرة ينجم معناها. هو خدمنا في وقت من الأوقات مع السادة المديرين ونصورها بزيت متواصلة مع يوفروا لهم حد أدنى من معناها على كل حال قاعة دافئة أي قاعة مثلا حاجات معناها أساسية وكالإضاءة في القاعة ثم احنا شنو علاش يعني نركز مليح على الحوار. و هو ايضا هل الجمعيات تنجم تساهم في حوجات كما هيك ولو ما نجمتش الوزاره معناها، لان معناها وقلبنا نتكلموا على 6000 مؤسسه في مختلف انحاء الجمهوريه ولا 6500 مؤسسه معناها العدد كبير، نجم معناها ما يكونش كما ينبغي نجموا وقت بالحوار المؤسسة بالأولياء والمحيط متاح وبما في ذلك الإداري، تو ندخلوا حتى الإداري بخلاف المؤسسة الشبابية وغيرها واحد نجموا معناها إذا كان نقايس كما هيك هم تلامذة بيدهم معناها كي نعملوا حوار بيناتهم، إذا كان كل واحد منهم يجيب سيري برك تصوري قداش نلمون سيري ما في جهات أخرى مكتبة تلم فيها أي الأساتذة يلموا فيها السيريات ولت معناها مرجع وطني وما حبش نذكر وين ما فما زادة بعض المكاتب مش مش نذكر زادة وين في بعض الولايات في ولاية من ولاية الجمهورية أكيد كانوا الأساتذة كانوا عملوا البادرة هذية ويحطوا السيريات والمراجع في المكتبة ولو تلامذة اللي عنده سيري يحطها غديكة وجي تلميذ آخر يهز ينسخه ويرجع ماني قلت لك رأو سماش معناها احنا نقعدوا مع بعضنا الساعة تلامذة في بعضهم نجم بشوية توجيه وشوية واحد نجم يعملوا شيء لاجب مع الأساتذة مع بعضهم كيف كيف معناها انت على الولاية كاملة احنا نعرفوها قبل هذية حتى في مستويات الامتحانات الكل يقع تبادل بين حتى الولايات واذا بيك انت شاركت بمجموعة ولا بسيري تلقى معناها بالمقابل تلقى المئات اذا معناها شويه اجتهاد شوي تبادل اي تبادل راهو العمل الجماعي مع الاسف احنا ماهيش عندنا عاده كبيره العمل الجماعي عاده نخدموا العمل الفردي والعمل الفردي ما يوصلش برشا راهو فهمتي العمل الجماعي راهو حبل جبعري راهو نجموا معناها مقترحات باهيه نجموا نعملوا العجب بالعجب معناها في سواء كان في التنشيط سواء كان في توفير الوسائل. احنا تو معنا في نعرف البر بالله اكثر من الادارات في الوسائل هذوما نتاعنا حتى الاعلاميه وغيره. كل عام معنا الوزاره تجيب مئات الزورديناتور، ثم حاجات اخرين يخرجوا من طور استعمال ما عادش بيرفورمون الحاجات تاعك الاورديناتور هيك، ولكن حاجات اخرى نجم يعملها. فهمت كيفاش؟ ما عادش معناها نجم تنقص الفاعليه نتاعها، ولكن يمكن توظيفها في حاجات اخرى. معناها فهمت، خير ما يمشي هذاك الكاس ويمشي يتلوح بعد تالي، يبقى ياكل تاكل الرمله تاكل الغبار الغبابه الغبابه الغبار وبعد تالي يطيح جمله واحده. نجم معناها بشويه تعاون الى اخره نجم نعمل برشا حاجات ايجابيه اذا كان بالحوار ونقعد مع بعضنا الناس كل، واللي عنده فكره راي فكره في بعض الاحيان ساعات خير من الدنيا معنا، وربما تكون فكره صغيره وتكبر زايده بالحوار وطريقه المشاركه زايده. سي محمد القادري شكرا لك على حضورك اليوم معنا، كان حضور اكيد مفيد وممتع. حكينا فيه اليوم على دور قاعة المراجعة في المؤسسات التربوية في الوقاية من الأخطار اللي تهدد التلاميذ صغيراتنا اليوم، اللي هم رجعوا يقروا إن شاء الله بتوفيق ليهم، إن شاء الله بالنجاح يا ربي لكل من دخل يقرأ ورجع على الكتابة كراسته، وإن شاء الله زاد ربي يحميهم من كل الأخطار اللي ممكن تدور في الشارع وتهدد سلامة صغيراتنا. يحفظهم لأوليائهم ويحفظهم زادهم حتى يكونوا شخصية بارزة في المجتمع. خلي لك كلمة الختام. يعيشك بارك الله فيك. بالمناسبة هذه تعاود السنة الدراسية، نتوجه لأبنائنا التلاميذ، نتوجه للأولياء، نتوجه للسادة المربين بجميع أصنافهم، معناها بجميع أصنافهم بنذكر ما ننساش معناها البعض منهم، نتمنى لهم سنة دراسية طيبة. أنا نقول معناها باش نكونوا واقعيين، خليني الساعة نحمي التلميذ من أكل قاعة ربما ما نشكي من حبوها احنا، ولكن موجودة القاعة، موجودة حتى قاعة عادية في قاعتين ثلاثة نجموا يدوا الغرض. نقصوا من الخروج التلامذة والوقت الضايع البر، ثم نعملوا على تطويرها. هذية إذا كان ظافرة الجهود كل راهو الكل يولي كل ممكن، وإن شاء الله الإطار التربوي كما عودنا يكون عمل متاحهم متميز في هذه السنة أيضا، وإن شاء الله نطمح أن جهتنا تتحسن عموما رغم قساوة الطبيعة، رغم ربما ظروف أن التلميذ راهو يلزمنا الوالدين يوفروا له ظروف نتاع تعليم وتعلم. إيش معناها الظروف؟ في وقت الشتاء توفر له شوية دفء، مش معناها يبدا بردان وتحب تقرا ويحب يقعد فوق طاوله ولا واحد يقرا، لا توفر له كيف السخان. احنا راهو من مارس افريل نبدو معناها نعانوا السخانه، لازم توفر له ظروف ملائمه. في ظروف في جهات اخرى المناخ ايضا عنده دور على السلوك وعلى ساعات العمل في اليوم معناها. ولكن اليوم الله غالب معناها بعض، خلينا نقولوا نسبة كبيرة من المؤسسات التربوية تشهد تهريف البنية التحتية متاحة. هذية طبعا كنا رصدناه من أراء بعض الأولياء اللي كانوا موجودين معنا، واللي كانوا زادة تطوعوا هم بحد ذاتهم لإصلاح البنية التحتية لمدرستهم في حملات نظافة، في تحسين الأرضية. يعني المؤسسات التربوية اليوم هي فعلا معناها، لأنها هي المشكلة وين أنها عادة نعمل إحنا مؤسسات إلى آخره، ولكن ما نعملهاش ميزانيات للصيانة. هذه وقت تبقى سنوات بدون صيانة قد ما تعمل، وراي فلوس كبيرة تصبت فيها، ولكن قدام معناها الوضعية نتاع المؤسسة التربوية مظهرتش برشا، لأن لقينا فترة طويلة برشا ما عملناش صيانة، قد ما تصب فيها فلوس وقد ما تعمل ما زلت ما ظهرتش النتائج. إن شاء الله أنا قلت لكم إن شاء الله الناس كل تظافر شوية، الولي من ناحيته شوية، ثم ديما نحب أن الولي يكون الحوار متاعه مع ولده هو معناها العلم عنده دوره، المربي عنده دور يحترمه، وبهذا الشكل المربون أيضا ما يخلوش بوجبهم ويقوموا بوجبهم بالزيادة باش تكون المسيرة ناجحة حول الله وبارك الله ان شاء فيك. الله ان شاء الله تكون ناجحه ليهم يعني كل صغيراتنا وناجحه للاولياء، لانه الولي من اللي نهار يدخل صغيره يقرا وهو يتبع فيه وكانه هو يقرا وكانه هو يجتاز الاختبار، ان شاء الله ربي يفرحهم الكل وينجحهم الكل. شكرا لك مره اخرى سي محمد القادري المربي والمندوب السابق للتربيه بقبلي. خلينا نواصلوا معكم مشوارنا حتى للخمسة ونص مع الانغام ورجعينا. قلبك يمشي لحاله قلبك يمشي لحاله ما بقاش قلبي دياله، تعلم من اللي جراله من اللي كان معاك يا مالي عليك قالو ما تيقتانا والو، واليوم بانت فعالو بغيت غير ننساك ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا قلبك يمشي لحاله ما بقاش قلبي دياله تعلم من اللي جرانه من اللي كان معاك يا بلي عليك قالو ما تيقتانا والو واليوم بانت فعاله بغيت غير ننساك ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا قلبك يمشي لحاله ما بقاش قلبي دياله تعلم من اللي جرانه من اللي اجمل حكايه قلب افضلها احنا سوا في هلت مليت وياك حسيت اجمل احساس احلى كلام بالعين قلنا لبعضنا ضحكت قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس انا وانت خلاص خلاص هنعيش ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعي كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعي رجعنا لكم مستمعينا من جديد. هذه الخمسة وثلاثة دقائق كان فما مستمع وفي لنا اللي هو ناصر شايب كلم علينا في حكاية حبيت نوضح لها جست. هو كان لم علينا قال علاش ما استضفتوش أبطال جمنا للرماية، وحبيت نوضح لك يا ناصر كما كنا وضحنا قبل راه كنا وجهنا الدعوة لأبطال جمنا وحبيناهم يكونوا حاضرين معنا، وكل جمعية زادة راهو نوجهولهم أكيد الدعوة حتى يكونوا موجودين معنا يتصلوا بنا ونسقوا أكيد. وزاد أبطال الرماية بجمنا كنا اتصلنا بهم، كنا زاد نسقنا معهم يحضروا وانتظرناهم في البرنامج هذا اللي هو فروم، ولكن للأسف ما جوش. كنا نستنوا يعني من بداية الحصة كنا مسيش حتى يلتحقوا بنا حتى مؤخر المهم يكونوا موجودين معنا، ولكن للأسف ما جوش. ما نش عارفين السبب، حاولنا الاتصال بهم مرارا وتكرارا ولكن للأسف ما توافقناش في إيجاد سبب. دونك راهو تأكدوا أنه مستحيل باش يكون فما بطل في جهة سمعنا به وما نحاولوش أن نستضيفوه، لأنه مهم جدا أن نقدروا المواهب هذه ومهم جدا أن نعطوهم حقهم الأعلامي ونكرموهم زادا من خلال حضورهم ونعترفوا ببطولتهم ونعترفوا زادا بعملهم وإتقانهم اللي هم شرفوا جهة واللي هم قدموا الجميل والأفضل للجهة، لأنه كل الأبطال في جهة هم أولاد قبلي وأولاد نفزاوة أكيد، وكلهم يشرفونا ويشرفوا الجهة. فمرحبا بكل من يريد الحضور معنا من الأبطال من الجمعيات المختلفة من أصحاب الرياضات الفردية، زيدا مرحبا بكم الكل، تنجموا تتصلوا بنا ونسقوا في أي وقت كان. فمرحبا بالناس الكل. وصلنا معكم أكيد وكما قلت لكم في صوتك مسموع، رانا نعمل دورة يخرج ميكرو نفزاوة فام ويرصد مختلف أراءكم، كما زاد ناخذوا من نداءاتكم اللي جينا على رقمنا أكيد على رقم الإدارة على 75-490-950 أو على رقمنا 75-493-859. مختلف المواضيع اللي اخترتوها باش تحكوا فيها موجودة في صوتك مسموع، نسمعوها في الميكرو تالي ورجعينا. مطالب تتمثل في عدة نقاط، منها ضمن مطلب بتاريخ 21 أود منظم من طرف أولياء التلاميذ وتتضمن التركيز بالنقص الحاد بالمدرسة بسبعة معلمين، رفض تعويضهم بالمعلمين النواب مع التأكيد على معلمي الفرنسية لأن المدرسة ما عندهاش معلمي فرنسي، هذا يأثر على مردود دام يقروا في الإعدادية من بعد يلقوا فيهم مشكلة. ريتاج ترجابس من 7:30 قص علينا الماء، الواحد لعاد غسالة نجم تمشي تفت، ما نغسلوش معونا، ما نتوضوش، ما نصلوش، ما ندوشوش، ما نعملو حتى شيء. معناه تنادى علاش نخلصوا في الماء، علاش نخلصوا في التريميس، لكن انا نبقى شهر كامل ولا شهرين ولا ثلاثة واني متعبة كما هيك، نجيب في الماء بالدبوزة ونشري في الماء بالدبوزة. نزلت جينا سيد الوالي بأساس عندنا مدرسة عندها عاميين تخدم وما عندهاش عام تنظيف، الأقسام كيف معناها ضيقة على أساس 6:45 معاش تستوعب تلامذة من أفريل ولا من ماي، تلامذة معناها يوقع عندهم اختناق كثيرة وأعداد تلامذة كثر، ماذا بينا عندنا بلاصة مسندة للوزارة التربية كبيرة يهيئونا فيها ولا يحدثونا فيها مدرسة كما بقية القرى الأخرى، شبينا إحنا البرغوثية درستنا إحنا تابعين الكونغو وإحنا ما تابعين تونس. هذه هي أراءكم، هذه هي المواضيع اللي اخترتوا باش تحكوا فيها. مصلين معكم مصلين مع الأنغام مجد القاسم على العين مليتين. يحسون انك وويني لمواقف وين هسه صيرت موزية كسر الخواطر دي بدون بالمالي ليك اجوري يا جنية اريد اخذ بثاري اذا ما خدت حبي ابد ما طف ناري ما بي شي مرتاح صح الجرح قلبي العفون يخلي يرحون دارك غير انا ظل التاج الغير الله ما محتاج بس قلبي كلش ضاج انك سوتعني لك دوري يا دنيا اريد اخذ مثالي اذا ما اخذت حبي ابد ما طفى ناري الفن والإبداع كل هذا مع عبير مختار في فورام من الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. رجعنا معكم من جديد هذه 5:15 مازلنا مواصلين معكم ولكن وقية دي جي وقية الأنغام اللي اخترها لكم عليه اليوم مختلف الأذواق إن شاء الله تكون فرحانة ومتفردة معنا اليوم العشوية هذه نسمع الأنغام ورجعينا FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. يا لميمة، وإن شاء الله أنتم زادة تكونوا راضيين على حصتنا لليوم. انطلقنا معكم بداية من الساعتين ونص، توهي الخمسة ونص غير دقيقة، مزيد دقيقة واحدة. إن شاء الله كنتم فرحانين واستفدتوا زادة من مختلف مواضيعنا وضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا. إن شاء الله نهار اثنين لنا لقاء جديد معكم، يجدد لقاءنا معكم ديما من الاثنين حتى للخميس، يعني اثنين وثلاث واربع وخميس. وبقى لي إلا باش نقول لكم تحيات عبير مختار من أمام الميكرو وعلي الدرمولي في الجانب التقني. تصبحوا على خير الناس الكل.